صباح الخير. حلمي، أخيرا يا حلمي رجعت لصفوف الأوائل يا ابني. منورين الدنيا والله يا جماعة، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله ما شاء الله. مستنيين مفاجأة والله، وأنا كمان مستني المفاجأة. أنا كمان مستني المفاجأة زي. عاملين إيه؟ إزيك يا مريم؟ إزيك يا وفاء؟ أيوب، أيوب، أنت اللي سماك أيوب؟ مش عارف يعني اختار الاسم ده إزاي؟ ازيك يا عادل؟ عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب كل اصحابكم بخير. ازيك يا ميرة؟ ازيك يا سعاد؟ يا رب تكونوا بخير وكل اصحابكم بخير وكل حواليكم بخير. ازيك يا ديفيد؟ يا رانيا ازيكم؟ عاملين ايه؟ سلامات. ايوب، يا ايوب أين الطبيب؟ لم يأتي، لم يأتي الطبيب. بصوا أنا بنتهز فرصة إن في كومنتس عشان أرد عليكم قبل ما. لا والله العظيم أقسم بالله أنا النهاردة من أسعد أيام حياتي، يعني أنا جالي النهاردة مفيش لايف على اليوتيوب، أصل أنا المشكلة لما بفتح اليوتيوب مش عارف ليه الكومنتات هنا بتقف، مش عارف هل اليوتيوب بيعند مع على الفيسبوك، مش عارف الصراحة، فأنا هفتح اليوتيوب كده كده إن شاء الله. بصوا هقول لكم على حاجة، بصوا أنا بقالي فترة عايز أسمع صوت مهم بالنسبة لي، فاهم؟ عايزكم أنتوا كمان تسمعوه، ماشي؟ يعني أنا بعتبره طبيب شجاع قرر إن هو يتخلى عن العزة بالاسم، خلاص، لإثم، تي اتش، إثم، وجرب ومشي، يعني انت فاهم، يعني هو خد فكري بالعكس، فاهم؟ فوصل لنتائجي، فاهم؟ وعنده نتائج كتيره وعنده حالات عايزه يعرضها وعنده فكر وصل له. ازيك يا سلوى؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. من هو ده الشعر الكثيف؟ وفين الشعر الكثيف ده؟ كنت فاكر ده شعره؟ ليه ده كابتن شطة اللي ورايا ده؟ ده مش شعر يا باشا، ده افكت كده بيبقى عاملين يعني هالة من الضوضاء. في واحد بيقول انا اكلت بيض، مات ده ولا ايه؟ حصل له حاجة؟ الاستاذ اللي اكل بيض، الاستاذ اللي اكل بيض، استاذ عادل ابو زيد، ازيك يا استاذ عادل ابو زيد؟ البطيخ عمل حالات تسمم، السمك البلطي عمل حالات تسمم، الفنتو سمعت النهارده ان في سي بي، عارف يعني ايه سي بي؟ اللي هو الشلل الدماغي اللي بيحصل اثناء الولاده، يقول لك الواد ده سي بي، فده ما بيتحسنش. تامر عيان عنده، قريبه مشي على النظام، السي بي اتحسنت. معنى كده؟ معنى الكلام ده معنى واحد بس، ان مفيش حاجه انت واقف عندها ودي اخرها، لسه في اخر. ايوه، اي دواء مضر. ثانيه واحده افتح الباب. مستنيك عشان انت اللي عايزك تتكلم. اهو جه يا جماعه جه. هوبا هوبا جه جه جه جه. ازيك يا فاطمه؟ بصوا فهو ايوه المفاجاه اهو. دكتور تامر الباز استشاري الجهاز الهضمي اخويا مثلا، انا اقدر اعبر عنه كده يعني اقدر اعبر عنه كده. وزي ما سبق وقدمت قبل هو ما يرن الجرس، هو خد السكه كده فبص وشاف عنده التجارب. انا عايزه يتكلمكم يقول لكم الحالات اللي عنده. عنده حالات اتش سي سي، سرطان كبد. اسمع راجل، هو اصلا شغله مناظير، شغله وقف وقتل عشان خلاص هو مش محتاجه، المناظير مش محتاجه. اللي على الباب هو المفاجاه بالظبط. هو وصل بالسلامه الحمد لله، وصل بالسلامه الحمد لله. على فكره بس بلاش دلوقتي، انا ما بحبش ادي مقدمات، انا بحب اخش في الموضوع. انا كنت محضر موضوع على فكره عشان لو ما جاش، لو خلى بيا. انا هسيب دكتور تامر الباز. انتوا بتسمعوا اسمه دايما مع في اللايفات بس ما شفتوش. في ناس اتعاملوا معاه مباشر في عيادته، في ناس اتكلموا معاه تقريبا في البرايفت كتير. ماشي، الراجل صدره رحب بصراحه. ودمه خفيف وخلوق. بصوا انا مش هفتح لايف اليوتيوب دلوقتي عشان الكومنتات بتاعتكم مش ضامن ظروفها ايه، يعني هنمشيها واحده واحده يعني شويه، ربع ساعه كده ولا حاجه مع تامر عشان خاطر يسخن معاكم. بص الاستاذه علا عادل بتاكل ليه المعجنات والقلب بيمشي معايا والاكل الطبيعي بيتعبني، سبحان الله. خلاص نحط الاستاذه علا في الليست، ايه اللي هي الناس اللي هي ما بتشتكيش من الاكل عادي. خلاص حضرتك ما بتشتكيش، بسم الله ما شاء الله، خليكي في الاكل اللي انت بتاكليه. ما انا هلف ايه اللي عايزين نشوفه، ما انا هلف الكاميرا، هتبقى الكاميرا معاه شويه. ازيك يا سعاد؟ دكاتره مصريين. دكتورك تامر الباز ونعم الدكاتره. ماشي، يعني بسم الله ما شاء الله، هو شعبيته موجوده. خلاص بقى اتعاملوا معاه اهو كده يا ولاد. بالظبط اتعاملوا معاه شويه. انا هعمل شويه حاجات، اجيب له عصير وكده. هجيب لك عصير. لا بصوا هقول لكم على حاجه. طبعا هو تامر، انا مش عشان خاطر اوضحه يا جماعه، اللي عنده استفسارات الراجل ده استشاري جهاز هضمي، والكلام الجديد بالنظريه الجديده ايوه شكرا يا مريت. بالظبط اشكرك يا اخيرا ظهرت يا مريت، بسم الله ما شاء الله كويس. اخر لايفين ما سمعناش اسمه فقلقنا بقى. هو بقى يقول ليه؟ هو برضه بص باشا، النهارده تامر الباز هو بطل اللقطه، لان انا كنت عايز اشوف حد من جبهه الطب اشتغل ده بس وخلاص، ويقول لنا نتايجه وشاف ايه بعينيه. اصل خلي بال حضرتك، يعني الناس اللي بيتهموا ان اسلم لك على دكتور تحاض شوارب، يبقى سلم عليه مغلفهم هلفهم. المقصود انا دلوقتي برضه خلي بالك، انا عمال اديله هدنه عشان خاطر هو مش متعود على ده، فعايزه عشان خاطر دماغه برضه ما تتوهوش، فاهم؟ هيبدا منين؟ هيحط فين؟ شاف ايه؟ فاهم؟ ايه اللي صادفه في... طب ايه اللي عجبه في الكلام؟ ايه مشي ورا الكلام ده ليه؟ انت فاهم قصدي؟ فهو ان شاء الله يا سعاد تشرفينا يا سيدي. فانا بعتبر تامر الوزير، يعني انت فاهم؟ لا هو الوزير. اتصالاتنا ما كانتش كتير بس كانت يعني فيها الخلاصه. بس انا بحبه في الله. ماشي؟ وده برضه مش خاطر انا مستني يقول كلام كويس في حقي، انا مش مستني حد حاجه في حقي اصلا، انا مستني حاجه في حقكم انتوا. هو الراجل ده بيتعامل معاكم انتوا والناس اللي بتستنياه وشايفاه، فشافته هو ومستنيه هو. جه يا ولاد بالظبط. انت معالج طبيعي بيعرفوا عندك حاله مرضيه اتاكسيا مخيخيه، محتاج لو اتكرمت حاله غذائيه بتاع نظام غذائي. حاضر. انا والله ما عنديش مشاكل في الكوره. خلاص يا ميرا انا موافق، خلاص انا مش يا جماعه اللي ما عندوش مشاكل يقعد معانا يتفرج علينا كده من باب الفراغ. استاذه هلا بتقول في زلزال، والله مش عارف حضرتك، انا كنت بفتح الباب. ايوب برضه بيقول في زلزال، تخيل سبحان الله ده كذا حد. طب خلاص حلو حلو حلو حلو، يبقى المفاجأة حصل، يبقى المفاجأة حصلت خلاص، احنا الكلام اللي جاي كله مش مفاجأة. ماشي يلا اهو دكتور تامر معاكم يا جماعة. صباحكم زي الفل. مظبوط يا باشا اهو. دي مش كده؟ اهو انت لازم تشتغل لسه دي مش مشغل. مساء الخير عليكم، انا دكتور تامر الباز استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير. عايز احكي لكم بقى حكايتي. انا حوالي من سنتين ونص ثلاثة كده بقعد على الفيسبوك زي كل الناس، فسمعت فيديو الدكتور ضياء العاطي من اوائل الفيديوهات لي، فالحقيقه لفت انتباهي جدا. قلت ايه ده، الكلام ده اول مره اسمعه. ففضلت اسمع فيديو ورا فيديو، لقيته بيجاوب على تقريبا كل الاسئله اللي كانت بتدور في دماغي اغلبها. يعني انا في اللقطه دي حسيت ان لا، الراجل ده عنده حاجه مش زي كل الناس اللي بتتكلم، مش بيقول اي كلام، لا فعلا في ثيوري قويه وفي كلام مبرر جدا ونظريه واضحه جدا. انا ساعتها قعدت 12 ساعه متواصلين اسمع كل فيديوهاته، كل فيديوهاته، لحد ما بدات تقريبا اتشبع بكلامه جدا. بس انا قلت لا، يعني الكلام يبدو نظري شكله كويس جدا، بس لا لازم اجرب. ما تواصلتش معاه خالص خالص لمدة سنة كاملة. كل اللي انا بعمله ان انا بجرب النظام وبشوف رد فعله عند العيانين. وطبعا انا تخصصي خادمني شوية، لان انا جهاز هضمي وكبد، فدايما اغلب الشكاوي جهاز هضمي طبعا، فعلى طول العيانين بيشوف رد الفعل وبيتحسن بسرعة. الحقيقة اول ما بدأت اجرب النظام مع العيانين نتائج مذهلة. يعني انا بشوف حاجات، بشوف طب جديد خالص. بس فضلت مصر ان انا سنة اكمل عشان اقدر في الاخر اعمل كونكلوجن واقدر اتواصل معاه بقى واشوف نقدر يعني افهم النظرية اكتر، اتعلم منه اكتر. طبعا انا كنت متابعه بقى في السنة دي بحرص شديد جدا، لدرجة كنت بخش حتى في الكومنتات بتاعته واقرا بيقول ايه وبتاع، لان طبعا النظرية ما كانتش اتقالت كلها وفيها معلومات كتير قوي ناقصة، فانا كان في حاجات كتير محيراني. بس ماشي نكمل. اول ما اشتغلت، اول حاجه انا فاكرها كويس قوي اول ما جربت عليها، كان عندها حاجه اسمها ستولين كونتيننس، يعني سلس في البراز. يعني شاب جالي تقريبا 16 17 سنه ما بيتحكمش في البراز. فقلت طيب جربنا النظام معاه. طبعا الراجل اسبوع ولقيته جاي جري بيقول لي ايه ده، ده انا بقالي مش عارفه 6 سنين بلف وبتاع، الموضوع اختفى. قلت ايه ده، في حاجه بقى، ده الكلام بجد الظاهر ولا ايه؟ فحاله في حاله. طبعا الحالات بقى اللي هي الماينور، القولون العصبي والمعده والقرح والارتجاعات، لا دي خلصانه من زمان. انا بدور بقى على الحاجات التقيله، بشوف مثلا الكرونز، القولون التخرحي. القولون التخرحي مثلا من الحاجات اللي لفت نظري جدا، العيان في اسبوعين بيكون بيتحسن جدا جدا، وده عيان واضح قوي، عيان عباره عن عيان بينزف وعنده اسهال، فالسيمبتومز واضحه او الاعراض واضحه جدا. فمجرد ان هو ماشي عن نظام اسبوع اسبوعين كل حاجه بتتحسن. لا عيانين كرونز اللي هم بيدوخوا العالم كله، ولما تشوفوا كميه العلاجات اللي معموله للعيانين الاي بي دي دول او الالستيف والكرونز دول على مستوى العالم، ادويه عنيفه جدا وبيولوجيه وبتشتغل على المناعه وبتشتغل على الاميونولوجي مثلا دكتور ضياء. فلقيت العيان بيتحسن تحسن كرونز، بيتحسن جدا جدا. بدات اتنقل على مرحله بقى الاكبر، اشوف بقى موضوع الكبد الدهني والفاتي ليفر. كان اريا اوف انترست بالنسبه لي ان اشوف العيان ده هيتحسن ولا لا. العيان بيتحسن جدا، الدايبيتس بيتحسن جدا طبعا. وانا كل ده بشتغل وايدي بترتعش، لان انا بعمل حاجات انا عكس اللي انا درسته تقريبا، عكس اللي انا درسته. بس اللي كان مشجعني ان في تحسن كبير جدا جدا جدا للعيانين، وفي قبول عندهم جامد جدا بالرغم من قسوة النظام، بس في قبول شديد جدا. العيان في الاخر مش عايز ياخد دواء ويلتزم بالاكل. بعد سنة بقى رحت ايه، باعت رسالة للدكتور انا فلان الفلاني كذا كذا كذا، وانا معاك وايدك و و و و. فالمهم الرسالة دي راحت نازلة على الصفحة، فالدكتور ده تقريبا عمل مشكلة عنده في العيادة هنا، قال لهم ازاي تنزلوا الصفحة الرسالة دي من غير ما اكلم الراجل. راح مكلمه انا فلان الفلاني كذا، دكتور ضياء ازيك، لا لازم اجي لك. وحصل اول لقاء بيني وبينه، جيت له العياده هنا وقعدنا فتره طويله نتكلم وبتاع، والراجل طبعا فتح لي قلبه. يعني اشهد الله ان انا عمري ما كلمته ولا سالته ولا بعت له حاله الا ما جاوبني، عمره ما خبى عليا حاجه، عمره ما شرحليش، عمره ما قال لي مثلا ابعتها لي، ما فيش الكلام، ما حصلش كلام طول الوقت، تعليم طول الوقت، فرحان بيا طول الوقت، ساعات حتى في اللايفات كان يقول لي انت ايه ما بتكلم بقالك فتره ما بتكلمنيش ليه، حاجه كده. فالحقيقه الموضوع كل يوم عن التاني بيتطور. بدا بقى نخش في الحاجات اللي هي مستحيله تقريبا، يعني لقيت عيانين عندي، عندي عيانين اتش سي سي اللي هم الكانسر كبد، دول حالات يعني بيسموهم السرفايفل بتاعهم من 3 6 شهور، يعني العيانين ده ما بيكملش كتير لو ما عملش اي موداليتيز يعني. فالعيانين دول التيرمينال، دول ما لهمش حل خالص. بدات امشي معاهم، لقيت عندي عيان واثنين وثلاثه ماشيين كويس، مش ماشيين كويس مش معنى ان هم يعني رجعوا زهق، لا العيان السرفايفل بتاعه كويس، العيان عايش قادر يقاوم، بنسميه كومبنسيتد يعني مش بيتدهول. طيب يعني انا عندي عيان مثلا اتش سي سي بقاله سنه تقريبا او سنه وكام شهر، دخل على كام سنه والراجل مكمل كويس. طيب دخلنا في حالات اصعب شويه، عيانين عندهم كانسر يا باشا في دكاتره حلقه في اصعب بالنسبه لك بس. لا بس لا. انا بقول انت انت فاضل لك دلوقتي، انا بقول للدكتور ديال دلوقتي هو ناقص الناس اللي عندها بتر في الاعضاء تطلع بقى بالنظام يحصل انا قبل بتطلع قلت لهم على السي بي اللي انت قلت لي عليه. انا كان عندي عيانه النهارده، العيانه دي انا هتواصل معاها واجيب لك رقمها. العيانه كان عندي النهارده بتقول لي انا واحده قريبتي ابنها سي بي، سي بي ده سيريبرال بولسي، مرض يعني لما تشوفه شلل دماغي لطفل وعايش طفل طول عمره، طول عمره عايش في مشاكل واهله بيشيلوه وسباستيك وايه سباستيك حد طول الوقت شايله طول الوقت. بتاع بتقول لي الراجل ده اتحسن وقام يتحرك. ازاي قالت لي على فكره بقى انا كلمت دكتور ضياء وقلت له بس هو والله العظيم انا بقول لك قدامه بقى. هو كلمتك بس انت دايما ما كنتش على المسج على المسج على المسج الصفحه لا كانت عندك كانت عندي والله العظيم كانت عندك ما فيش اهتم فظلت لا اصل ده حاجات ماينور بالنسبه له مش يعني مش يعني دلوقتي فانا دلوقتي بشوف كميه حالات صعبه غير عاديه وبتتحسن وفي ريسبونس كبير جدا. شغل المناظير يا باشا شغل المناظير بقى دكتور ده خرب بيتنا الصراحه. فانا النهارده جاي حاسبه الصراحه لان انا دلوقتي يعني الدخل الشهري بيقل الحقيقه. فلان دلوقتي انا بقول لعيال ايه بيجي لي بقول له طيب احنا هنجرب النظام ده اسبوعين لو ما اتحسناش هنعمل منظار، ما بيجيش او يتحسن. فاحنا دلوقتي ايه يعني الموضوع دخل في الدخل الشهري للاطباء بقى، فيعني الموضوع هيبقى دخل في سكه مش كويسه. لا كنا بيحكي لنا في ناس بيسالوا على حضرتك اخر ضيفين في حد زار متابعينك بيقول اخر ضيفين ما جاش انت ما زرتش ليه؟ والله بص كان عندي مشكله شخصيه والدتي تعبت شويه. يعني احنا بشر برضه خد بالك بناعي اوكي انا ده كذا حد كان مفتع يا جماعه والله ما تعبت شويه وكانت والله وتعبانه والله العظيم بس الحمد لله دلوقتي احسن والله العظيم تعبت وبتاع المفروض انا رايح لها دلوقتي وبعد ايه اللي انت رايح فين؟ قلت لها رايح مشوار بس بتاع الموبايل هتلاقيني موجوده فادعوا لها والله العظيم يعني والله كفته يا جماعه والله بحافظوا على اكلكم والله العظيم بس احنا بشر بنايه برضه خد بالك احنا من نوع البنايه يعني فدكتور ضياء بقى بص قاعد يقول لي ايه كانت ايه كانت ايه قلت له بص الصراحه بقى كانت كفته الصراحه بس فالحمد لله يا جماعه لا ما سهلكوش الموضوع طب قال لي اسبوعين انا بقى انا بلوم عليه بقى حاجه دلوقتي انا غبت اسبوع راح عامل 6 لايفات في الاسبوع ده طب انا هتابع الكلام ده كله ازاي يعني مش عارف مش معقوله كده دكتور ده درس الكلام ربنا يخليك يا جماعه انا تامر بعتبره اخويا هو النبي اسالوه زي ما بتهروني انا هخليه على فكره ليه اللايف ثابت هو يثبت لكم يوم ان شاء الله عليه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا والله لان انت الحالات اللي بتشوفها باشا انت قلت هتتنقل بعد العيش سين حاجات اصعب شفتها ايه تحكي الموتى بقى غالبا لا يا باشا لا لا بجد ما هو مش اصعب من كده لا يا باشا انت شفت انت لا شفت شفت غير انسولين يا باشا. صح. السكر العالي دي قبل ايه مع العيان؟ شفت. طبعا شفت. بس ايه الصعوبه اللي بتعملها مع العيان يا باشا؟ الصعوبه طبعا ان انا بتكلم بعكس اللوجيك، بعكس اللي هم متعلمين، بعكس كل كلام الدكاتره، فانا بعاني جدا. طبعا دكتور ضياء سهل لنا القصه ان لما حد بيسالني في حاجه بقول له ده ضياء العوضي، طيب طيبات فاروح له بقى، او يعني ايه شوف بتاع. بس انا عندي مشكله اكبر من دكتور ضياء. المشكله عندي ايه؟ ان دكتور ضياء الناس رايحه له وعارفه كويس هو شغال ازاي وشغال بنظام التغذيه والطيبات وكده. انا لا، انا في عيان بيخشين عادي ما اعرفش اي حاجه من الحاجات. أيوة هو جاي لي تامر الباز، فمش عارف ايه مين ضياء العوضي ومين الطيبات، فبقول له لا مش هتاكل بقى لا خضار ولا بيض، يبص لي كده يقول ايه يعني، ايه يعني والفاكهه ايه، مفيش فاكهه مفيش. فطبعا ايه العيان في الاول بيبقى مستاء جدا، بحاول طبعا اسيسه واتكلم معاه وافهمه، بس هو الحقيقه ما بيتحسن بيستجيب. دي طبعا من المشاكل الكبيره. المشاكل الثانيه ان بيحصل كونفليكت بيني وبين الدكاتره، ان انا بوقف ادويه او اقول له لا ده مضر، او انصحه اقول له لا ده توقف ده، فيرجع للدكتور بتاعه يقول له ازاي. اسال سؤال بس. سؤال اتفضل. الحاجه اما عدت في اخر الازمه مضاد حيوي؟ لا بس يا باشا النبي يقول بس الكلام ده. ولا مضاد فطري ولا مضاد حيوي ولا مضاد فطري. ولا مضاد فطري. الحاجه ما تناولتش اي ادويه من الكلام ده. لا هي الغريبه بقى ان احنا كان في بينا مكالمه بينه وبين دكتور ضياء تقريبا كانت بروفا لعيا امي، ما اعرفش يعني، قاعد يقول لي شويه كلام جديد كده من الكلام بتاع دكتور ضياء. كل اسبوعين بيطلع لنا بنظريه جديده. انا بقول انا قعدت اعدي وراك النظريات مش ملاحق النظريات. فقال لي ايه بص خد بالك موضوع المضاد الحيوي ده انا مش. قلت له ايه كمان هتلغي لنا المضاد الحيوي كلام؟ يعني انت لغيت لنا الادويه ولغيت المضاد الحيوي ولغيت الروشتة ولغيت لنا كل حاجه في الحق، طب هنشتغل ازاي؟ قال لي لا موضوع المضاد الحيوي ده انا شايف نظريه ثانيه فيه والانتي فانجل والكلام ده كله. فانا قعدت اناقشه ومش عارف. المهم امي عيت بعدها على طول. قلت له بقول لك كده، قال لي اوعد ادي مضاد حيوي اوعد ادي اندي فانجل. وفعلا كان عنده حق فعلا في القصه. فسبحان الله. حصل يا باشا، حصل. قول للناس بس يا باشا بمناعه الجسم يا باشا. مناعه الجسم يعني الحمد لله انا امي عندها شويه مجموعه امراض بس اكتشفت المصاب فين. فاكتشفنا ان احنا بقالنا 15 سنه ماشيين غلط الحقيقه. فسبحان الله يعني. ف يعني باشا هو النبي اتكلم عن الغده الدرقيه عشان هم قالوا دي اس اتش يا باشا. هم قالوا دي اس اتش. وقفت كل الادويه على فكره الالكتروكس يا باشا. اقسم بالله اللي شايلين الغده الدرقيه بياخدوا 25 مايك مضيهم. ما دي من النظريات الجديده برضه دكتور ضياء الحقيقه. يعني من الحاجات الجديده لدكتور ضياء ان هو بيقول ان الريكويرمنتس بتاعت الجسم اللي محتاجها للالتروكسين بالذات كمان في السن الكبير مش كبيره مش عاليه، فاحنا مش محتاجين قوي ان احنا ناخد جرعات كبيره، ممكن جرعات صغيره تكفي الانسان. والحقيقه انا كنت بناقشه في الكلام ده، يعني كان في شبه يعني مش عدم اقتناع بس يعني بحب انا نجوشيت معاه افهم. فقال لي لا هو مجرب على حالات كتير، وقال لي والله احنا سحبنا جرعات من كذا وكذا وكذا، وحالات كمان عامله ثايرويدكتوم يعني شايله الغده الدرقيه والعين ماشيين كويس جدا. وانا شفت حالات من عند دكتور فعلا ماشيين على جرعات بسيطه جدا جدا جدا والعين ماشيين كويس جدا. كمان التروكسين كمان يعني ليه لود كبير قوي على حاجه اسمها الكونتراكتيلتي بتاعت الهارت والهارت ريت، بيأثر كتير عليها، وعينين لو عندهم مشاكل لو هارت فيلير او كلام من ده بيأثر كتير عليهم. فالحقيقه انا كل يوم تقريبا مع دكتور ضياء بشوف حالات في عيادتي وبسمع من لايفاته كلام عكس كل اللي احنا درسناه. كورتيزون مش عارف ده الكورتيزون ده بقى ايه، هو المفاجاه الكبيره بقى، المفاجاه الكبيره قوي بتاعت دكتور ضياء. يعني النظريه كان مخبي حته كده عننا في الاخر، بس الحمد لله هو كشف لنا في الاخر موضوع بقى الكورتيزول والبولينج بتاع ال السبلانكينج. بالظبط. بس انا شغلك انت يا باشا. انا حد قال لنا الكلام ده قبل كده؟ حدش قال لنا ده والله. فبس فهو قال لنا طبعا ان القصه في جزء كبير قوي من القصه حاجه اسمها ادرينال انسفيشنسي. انسفيشنسي ده معناها ان الغده الدرقيه مش قادره تفرز كويس، يعني في ضعف للترويه للغده. طول عمرنا مش عارفين سببه، وطول عمرنا كنت حتى بقول لدكتور ضياء احنا لما كنا واحنا صغيرين شويه ونواب كانوا لنا لما تيجي حاله اندايجنوز مش عارفين نشخصها طب حط كورتزون ونشوف، ادي له كورتزون غالبا هيتحسن. ده اللي كان بيحصل زمان. يعني عيان لما كان يجي التهاب كبدي مش عارفين ده بقى اوتو اميون والماركرز مختلفين فيه مختلفين فيها والاشعه فيها مش عارف، قال لك طب ابدا له جرعه كورتيزون برينيزيلون مثلا ونشوف. يبقى اذا هنا القصه لها علاقه كبيره جدا بالموضوع الادرينال كويس. الدكتور ده بقى قدر يحلل القصة، قدر يشوف النظرية ماشية ازاي، ليه بيحصل كده، ليه موضوع البطن والكرش بيحصل. يعني الراجل كل يوم بيضيف اضافة كبيرة جدا للطب. انا عارف ان الكلام ده اللي بقوله عكس كل اللي درسناه، وفي دكاتره كتير هتسمع الكلام ده تقول لك ايه الناس دي بتخرف والناس دي بتقول، بس الناس يا باشا بيتكلموك ماشيين على القصه دي دكاتره، صح؟ اه دكاتره بيتواصلوا معايا، اه كتير في دكاتره كتير بيتواصلوا معايا وبيكلموني، وفي ناس بتكلمني يعني معترضه، معترضه للاعتراض بس. طب افهموا يا جماعه كذا، طب ليه يعني، يعني ما بيحاولش يفهم، بيحاولش يعرف اذا كان احنا بنعمل كده ليه. يعني يقول لي لا لا ما هو ما فيش بيبرز للكلام ده. قلت له بيبرز الايه؟ يعني انا ما اقول له قولون تقرحي عيان بينزف وعنده اسهال، كويس؟ عيان بسيطة خالص، مش على الطيبات، الدم واقف والزال واقف، عايز بيبر تقول لك يعني انت عايز بيبر تقول لك ايه؟ تقول لك يعني عايز تعرف اذا كانت موضوع الاسهال ده واقف ليه؟ طب يعني واقف من الاكل ده خلاص؟ حالا انبسطت كده انت؟ هو ده السبب. نعمل له بيبر بقى دكتور عشان يصدق. لا الحقيقه قصدي اقول ان انا في بدايه كلامي مع الناس كان دايما التيمو انت ما عملتش ليه بحث، مش ورقه بحثيه يا جماعه، الموضوع اكبر من ورقه. هو هي نفس الكلمه اللي تتقال مثلا ممكن تقولها لاينشتاين، انت ما عملتش بيبر ليه عن النظريه النسبيه؟ يعني ليه ما هو الراجل اخترع حاجه، يعني ده اختراع جديد، ده نظريه جديده في الطب، فما ينفعش ان هو يعمل بيها بيبر، لان مين هيناقشه؟ مين هيقول له؟ هو الراجل ده انفنشن، ده بالنسبه لنا يعني بريك ثرو زي ما بيقولوا كده، يعني فتح في الطب خلاص. طب لا المفروض هو اللي يقعد ويحكي لنا هو عمل ايه، يحكي للعالم كله عمل ايه، يحكي للدكاتره كلها هو عمل ايه، والناس مش تناقشه لكن تحاول تفهم منه بس، ادي كل القصه. لكن هل انت مستني بيبر يجي لك عشان يقول لك والله السكر التراكمي لما ينزل؟ مش انت جربت العيانين دول عندك انت؟ اه ده من سنين، انا بقالي سنتين او اكتر، سنتين ونص مع العيانين دول وعايش معاهم، والعيانين دول كلهم بيتحسنوا. العين اللي ماشي، بس لازم نقول العين اللي ماشي كويس، مش العين اللي هو بقى ملخبط ويروح ويجي. الفوسيجا يا باشا، الفوسيجا ما اتكلمنا عليها، اه وانا كنت بشرح فيها ازاي الموت الخلايا، قلت لي ايه ساعتها؟ قلت له كلمته يوميها وقلت له انا الفورسيجا ده كنت بديه للعيانين زمان قبل الطيبات، وكنت بلاحظ ان كل العينين الكبار بالذات في السن بيتعبوا جدا، وبيجيلهم حاجه اسمها بوليوريا جامده جدا، والعينين بيجيلهم حاجه اسمها بالبيتيشن، ضربات قلب سريعه جدا، والعينين ما بيقدروش يكملوا. وكتير قوي منهم كان يجي يقول لي انا الدواء ده هيموتني، كتير قوي كان يجي يقول لي مش قادر اكمل الدواء، لدرجه بدأوا يطلعوا منه دوز اصغر، يعني كان فورسيجا 10 بدأ ينزل له فورسيجا 5 عشان يبقى مور توليربل للعيان، انا عايز استحمل عشان عيني يتحمل. اقول لك اصل العين هيستحمل شهر شهرين وبعد كده اديله بقى ال 10، ما بيتحملش برضه، عينين كتير قوي ما بيتحملوش. وانا اذكر ان في دكتور كلى كلمني قال لي الدواء ده قاتل، الدواء ده قاتل، الدواء ده بيعمل لاكتيك اسيدوزس والدواء ده قاتل، وانا عمري ما كتبته للعين ولا هكتبه للعيان. وذكر لي اسم استاذ كبير في القصر العيني كلى، وقال لي الراجل ده كان بيروج، هو في الاخر اعترف لي ان الدواء ده قاتل، يعني قال لي الدواء ده فيه مشكله، ان هو زي ما قلت لحضرتك ان هو موضوع اللاكتيك اسيدوزس موجود، يعني ايفيدنس جدا وموجود، وعينين كتير جدا يعني بتحصل ايه مع سكر واطي؟ اصل انا يوميا كنت بستشهد ان هو بيعمل الاسيدوزس ومع سكر واطي، انت ليه دايما تهم الحمضيه؟ هو كاتب في البامفلت بتاعه ايو جلايثيميك لاكتيك اسيدوزس، لاكتيك اسيدوزس هو كاتب، هو ما انكرش يعني بيعمل شلل يا باشا، الكلمه دي كبير، ان سكره مظبوط ويطلع حموضه في الدم بس. هو كاتب ريبورتد، يعني هو كاتبها ومحذر منها، محذر منها بس. ف اللي انا عايز اقوله بس لا احكي له يا باشا على الاسايتس اللي رجعت مع الملوخيه. انا كان عندي بقى ثلاث حالات، كان عندي ثلاث حالات لطاف قوي، كنت من ضمن في الاول بقى اللي بجرب حالات الطيبات معاهم، فلقيت ثلاث حالات من اللي هم كانوا عندي مايلد اسايتس، استسقاء متوسطه كويس. في الغالب احنا عندنا ودكاتره الهيباتولوجي عارف الكلام ده، العين اول ما بيبدا اسايتس بيكمل بقى، ما يعني ما بتحسنش قوي، لازم يحصل بياخد سكه بقى، بياخد سكه نسحب منه كل شويه، العين بياخد سكه مايلد مودريت سيفير، وبعد كده يخش بقى في التابينج ويخش في القصه بتاعه المشاكل الاستسقاء. فالعيانين دول لما مشيت على الطيبات الحقيقه لاحظت حاجه غريبه جدا، العيان تاني مره ببص بالسونار مفيش اسايتس، فقلت ايه طب يمكن من الدايوريتكس او بتاع. طب اوقف الدايوريتكس. رحت موقف الدايوريتكس اللي هي المدرات وقفتها. لقيت عين جاي لي تاني مره كويس برضه, يعني مفيش اسايتس مفيش استسقاء خالص. قلت الله لا ده في حاجه غريبه. ففي حاله منهم جات لي بعدها في الفولو اب متابعه لقيت استسقاء تاني. فقعدت اسالها اكلت ايه وما اكلتش ايه وبتاع, فقالت لي لا ده انا اكلت ملوخيه واكلت مش عارف ايه وفول وبتاع. قلت خلاص يبقى الموضوع اهو ريليتد جدا للاكل الدايت. الموضوع ملوش علاقه انها خدت مدر او ما خدتش, او ملوش علاقه او ضغط البورتال ضغط الوريد البابي مش عالي او عالي. اه طبعا بس ضغط الوريد البابي اكيد بيعمل طبعا. اه طبعا طبعا بيعلى طبعا بيعلى. بس انا قصدي ايه ان هنا الحدوده بتاعتها بتصل على بتاع الفول ده على طول. ايوه بالظبط. اللي هو بعد الدكتور ده بدا يشرح لنا قريب, يعني خد بالك برده انت كنت مخبيها علينا الحته دي. مش مخبيها, انا كنت فاكر ان هي واضحه. اه لا مش واضحه خالص. لا ما كانتش واضحه خالص الحته دي, كانت صعبه جدا وفسرت حاجات كتير جدا. فسرت حاجات كتير جدا. فسرت للعيان لما ياكل مثلا بعد كده عايز ينام وتعبان البولينج بتاع البلد ده ويتقل ومش قادر ومش قادر يتحرك ويتنفخ وعينيه تزهق ليه. بالظبط بالظبط. تفسيرات احنا بنشوفها في العيانين وبنسمعها بس مش مكتوبه في الكتب. يعني دكتور ضياء رد على اغلب الكلام اللي احنا بنشوفه كلينيكال بس ما فيهوش رد في الكتب عليه. يعني عيانين مثلا اللي هو القولون العصبي, القولون العصبي لما تيجي تشوف حاجه اسمها روم كرايتيريا يقول لك طب ده عين عنده شويه اسهال وشويه امساك وبيجي له مغص ولما مش عارفه يخش التويليت يتحسن. كلام كله فيج, يعني كلام كله مش ممسوك قوي. لا دكتور ضياء رد وقال لك السبب واضح جدا, هو الدايت والعين ده لما الدايت بتاعه بيتغير والهيستامين والسيروتونين والجاسترين. كلام كلام اصل كلام عميق. يعني دكتور ضياء بيتكلم بشكل علمي جدا جدا, ما بيقولش اي كلام, ما بيطلعش يقول جربوا اشواجندا وجربوا مش عارفه ايه ويبيع لك. لا الراجل صاحب نظريه كبيره جدا جدا جدا. انا مش ببالغ وانا قلت له قبل كده انا مش درويش, انا مش جاي اي ضياء العوضي بس. لا الراجل ده انا جربت في عيانيني وجربت قبل ما اشوفه قبل ما اعرفه وشفت نتائج كبيره, نتائج كبيره جدا جدا. عيانين صعبين جدا جدا وبيتحسنوا جدا جدا. بس للاسف لحد دلوقتي ان في فئه كبيره من الدكاتره واقفه مش عايزه تستجيب, مش عايزه تسمع, مش عايزه تشوف, مش عايزه تتعلم. انا لحد دلوقتي مش فاهم ليه. يعني طالما انت شفت نتائج, يعني انت لما يجي لك عيان اتحسن على شويه موانع اكل, طب مش محتاج انك تسال تقول طب ده حصل ليه؟ يعني طب السكر ده بقى العيان ده بقى كويس ليه؟ العيانين ده كرياته اتحسن ليه؟ العيان ده انزيماته اتحسنت ليه؟ اي انا عندي مئات القصص, مئات القصص. كل يوم تقريبا بشوف ناس وبشوف حالات. يعني انا لسه جاي لي حاله من دبي كويس, عيانه كانت عند اكبر استشاري جاسترولوجي هناك كويس. الحاله ديت جايه لي اتعمل لها كل حاجه في الدنيا, كل حاجه في الدنيا اتعمل لها لحد الفود برينت اتعمل لها كل حاجه. العين اللي جايه لي بايه بقى؟ الليفر انزيمز عاليه والامينيز عاليه بس. وهو واقف قدامه طبعا مش عارف يعني. وقال لي, قالت لي على الكونسلتنت هناك, قالت لي فلان فلان ده معمول له سنتر لوحده هناك دبي. في دبي. فده طيب ادينا اسبوعين. اسبوعين طبعا راحت رجعت امينيز نزل والليفر انزيم نزل. قالت لي وتحسنت, تحسنت جدا من غير دواء يا جماعه, من غير دواء خالص. بس ده استيرويد برضه ماشي كويس برضه. مش دواء يا جماعه, مش دواء كويس يا جماعه, مش دواء. عشان بس هي استغربت جدا قالت لي انا ازاي ده الراجل اللي هو في الاخر فسرها انها فانكشنال ديسبيبسي مش عارف بقى يعمل يعني حاجه. فقال لها اي عادي بقى راح فراح شايط. ف يا جماعه والنبي عشان خاطر تامر هقول بس هو مش معرض فانكشنال ديسبيبسي يعني عسر هضم وظيفي يعني شماعات بنسميها شماعات في الطب كده يعني ايه زي العيان النفسي. الموضوع نفسي اصل الموضوع نفسي شويه. فهو قال لك ده ايه عسر هضم وظيفي. يعني ايه عندنا في الطب تقريبا لما ما بنلاقيش حل بنقول الكلام ده. بس الانزيم انزيمات الكبد عاليه وانزيمات البنكرياس عاليه فازاي يبقى الموضوع وظيفي؟ ما ينفعش وظيفي, اكيد في انسداد في القصه. وجاي لي كمان بايه بميزنتريك اوكلوجن. لا بجد لا متشخص من زمان وماشي اتاك قديمه وماشي على انتي كوجلانت وماشي على انتي كوجلانت حكيتها بالظبط. انا حكيتها بالظبط صح. بالظبط ماشي وماشي جاي لي على اليكوس ماشي على انتي كوجلانت. وايه بالصدفه يعني هي جايه لي عن طريق حد بالصدفه. فطب ادينا اسبوعين. فالمهم مشيتها على النظام وبتاع وتمام، رجعت جميل، الانزيمات نزلت والبنكرياس تمام وتحسنت وزي الفل وبتاع وكلام كده حلو. وعملنا كمان عملنا سي تي جديد، لقينا الدنيا بدا يحصل ريجريشن لل للكلوت الموجوده، الثرومبوزز الموجوده حلو، وبدا الكاناليزيشن يحصل وبتاع عظيم جدا. فبتقول لي انا مستغربه قوي. قلت لها ليه؟ قال لي اصل الراجل اللي انا رحت له هناك في دبي ده انت تحسن، قال لها انت هتفضلي كده على طول، والراجل ده اكبر حد هناك، وانت حليت الموضوع في اسبوع. انا بقالي سنين، انا بقالي 15 سنه في القصه وده صحيح. قلت لها والله في واحد اسمه ضياء العواضي خلاص علمنا حاجات جديده احنا ما كناش نعرفها، حته الانزيمات الكبد والبنكرياس، وان الاكل هنا بيقف في المنطقه ديت والبنكرياس بيحزق ومش عارف بنفس الطريقه دي. فالحقيقه هي بقت مستغربه جدا. على فكره يا جماعه انا تامر اخر مره شفت تامر من سنه ما كانش كده كنت ارفع كنت ارفع من كده كتير خالص. كنت ارفع من كده كتير لو هو طبعا حلو بس لو شعري تقيل اهو طيب صح طبعا هو ده لازم تقيل بس فاللي انا بقوله بقى ايه؟ اللي انا بقوله ان يا جماعه احنا دكتور ضياء مش بيقول اي كلام، يعني مش بيطلع، لا الراجل صاحب نظريه كبيره في الطب. يا جماعه الراجل ده راح يعمل عمره قاعد يدي هناك حجه يا دكتور ضياء، ده حجه شهادته مجروحه، ده حجه في حج كان في حج فشهادته مجروحه. انا مش جاي ايد بس واقول لا دكتور. لا خالص، الموضوع يا جماعه عايز بس انا بكلم المتخصصين اكتر، بكلم الدكاتره اكتر. الدكاتره محتاجه تبص بنظره اعمق لكلام دكتور ضياء. الموضوع فعلا بيتغير وبيغير في الطب كتير جدا، بريك ثرو زي ما بقول. الناس العاديه انا بحس ساعات انها كونفيوزد، ساعات انها بحس ايه الناس اضطربت. ايوه حصل لها اضطراب صحيح. الناس العاديه بيحصل لها مشكله ان بيسمع كلام جديد خلاص من شخص وفي مليون شخص بيقول له كلام تاني. فطبعا عايز اي كيو عالي جدا وشخص واعي جدا عشان يصدق الكلام. بس انا عزائي في الاخر ايه؟ ان احنا اللي بنعمله ايه في الاخر؟ إيه دكتور ضياء ما بيديش كيماوي، ما بيديش اشعاع مثلا، ما بيديش علاج بيولوجي. الراجل اللي بيعمله بيقول لك وقف ده وكل ده بس وجرب وشوف. الراجل ما بيقولش حاجه، ما بيقولش كلام جديد. هتقول لي بس هو اصل انا عندي سكر وعندي ضغط وعندي مش عارف ايه. يا سيدي جرب، يعني اللي خلاك طول عمرك بقالك 20 سنه بتاخد دواء ضغط خلاص، جرب اسبوعين من غير الدواء ده، من غير الدواء السكر، من غير جرب وشوف. يا باشا انا كل اللي بقوله انا بكلم مع دكتور تامر الباز. انا قصد اهو عشان ايه ما حدش يقول بنشرب حاجه ثانيه. انا قصدي اقول حاجه، جسمك ليه فلسفه في التعامل مع العوارض، فسيبه براحته بقى، يعلي سكر يعلي، يعلي ضغط يعلي، يعلي ضغط عين حضرتك شويه يعلي. يا باشا هو ادرى، هو ادرى. انا النهارده كنت هتكلم شويه عن الكلى، بس مبدئيا طالما تامر جه احنا عايزين نقول اسيتون موجود مفيش قلق، سكر عالي مفيش قلق، ارجوك سيب جسمك يتصرف. احنا بص انا النهارده فرحان جدا ان تامر الباز جدا فوق ما تتخيله، فوق ما تتخيله. انا كنت بدعي ربنا من زمان. دكتور ده كلمني من شويه قال لي انت فين؟ قلت له في البيت. قال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا داخل انام. قال لي طب تعالى يلا. فجيت على اصل انت بتقول لي ما اقدرش. هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتقول لي على اعجازات يوميه، تعمل يا جماعه على الله بيبعت يوميا حاجات بتحصل في حياته خارقه للعاده. صوته لازم يوصل ويوصل لاصحابه. ليه؟ هقول لك لو في حاجه زي ما شايفين انا وضد الدكاتره كاتبني شايفني بطلي يشوفوا الدكتور خلوق زي حضرتك. الدكتور تامر اهو يا جماعه، خلوق اهو يا جماعه. انا عايز اعرف بس هو الموضوع دلوقتي ملوش علاقه بالاخلاق وبالشخصيه يا جماعه. الراجل صاحب نظريه، صاحب كلام جديد، يعني نسمعه. طب مالناش دعوه ان هو بيزعق وبيتعصب وكلام كده، طب نسمعه اول نشوف بيقول ايه، نشوف الراجل ده بيقول ايه، وبعد كده لما نتخانق معاه بقى نشوف لما نجيب له ناس. هو في اوثق ان حضرتك منطق هي اغلب الناس ليك انت اتبعت فيها القصه الحذافيرها. يعني انت يعني ما خرجتش بره القصه ولا قلت هنحط كذا ولا هنعمل كذا صح؟ حصل. انت فضلت ماشي جوه نفس الخندق في نفس السيناريو صح؟ حصل. صح؟ صح بنفس الايديا بنفس الميثودولوجي نفس الطريقه قصدي اقول يعني ده عايز اقول لكم اكيد اللي بيطبقوا على والدته اكيد يعني مش راجل اهبل يعني أكيد يعني مش بيضحي مش بيضحي يعني بقى يعني, يعني مش بيضحي بيها والله يعني قريب جاي لكم هتعرفين جاي لكم منين من زايد صح؟ من زايد طول جاي من زايد زايد يعني طب شوف يا جماعه جاي من شارع قد ايه لحد ارض الجولف الراجل ده سايق ساعه وربع مثلا ساعه ساعه مش مشكله ساعه عشان خاطرك مو عشان خاطر حبايبك هم مستنيين انا قلت لهم بقى لي ساعه في مفاجاه الله يسلمك وحبه لحد ما تيجي قلت لهم دكتور تامر يعتبر بالنسبه لي كده هو اخويا وحبيبي لا ده شعار الطب التجريبي ايوه بالظبط قلت لهم قبل انت ما تدخل قلت لهم هو مش خارج القصه عكس عكس صح؟ حصل فهو واجهت صعوبات انت حتى جدا قعدت سنه واحده قعدت سنه واحده وكنت يعني هو كمان ده كان في حاجات كتير قوي ما قالهاش وانا ما كنتش متواصل معاه ففي حاجات انا مش فاهمها وفي حاجات بتقف في ايدي وفي عيانين ما بتحسنوش وفي عينين كان محتاج بس جرعه استيرويد او جرعه كورتيزون خفيفه وكان يتحسن حاجات كتير ما كنتش اعرفها بس كان لازم اجرب واخد التجربه عشان اوصل لنتيجه واوصل لاستنتاج انت في مره قلت لي انا كل ما الاقي حاجه فاهم ليه كده بتقولها ايوه انا كتير قوي قوي قوي في العياده كنت الاقي حاجه جديده فعايز اكلمه اجري اقول الاقي يطلع اللايف يقول ايه لا ما توقفوا مش عارف وقفوا المكسرات كنت لسه بقول ايه لسه قريب اقول المكسرات دي فيها مشاكل الكل فلقيته المكسرات وقف المكسرات كتير قصص كتير قوي كل ما اقول كل ما افكر في حاجه ليه لانه طبعا الاكسبيرينس بتاعته اكبر كتير جدا مني هو بيشوف كميه عيانين اكتر كتير مني وفي كل التخصصات شويه بقى يعني انا بقى كتير يا طيب انت صاحب انت صاحب النظريه نفسها ما تنساش الموضوع انت صاحب البيت نفسه فهو هو صاحب النظريه وهو يعني كمان دكتور ده كل شهر تقريبا بيطلع ابديت للنظريه صح مش هنقفل مش هنقفل خلصت ما اظنش لا انت كل لايف طلع لنا حاجه والله العظيم كل لايف طلع لنا حاجه اقسم بالله وانا قلتها لتامر في التليفون انا في نسبه 40 50% من الكلام اللي بقوله بيبقى في ساعتها حصل ولا قلت له بالك وانت تلقائي سألتك تلقائي هو يوم الموضوع ده حتى انا قلتها كده انا حتى هي في دماغي بس مش قاصد ان انا اقطع بس هي طلعت وقتها ايوه عشان محدش حتى يبقى مدي ثقه للاجمنتين اللي بيعملوا ايوه بس انت زمان ما كانش ده موقفك خد قرص مره بس يعني فاكر انا كلمتك من سنه قلت لي بص لو عين بقى مركب قسطره وسي في بي وبتاع لازم بياخد بقى ما هو في هو في داخل فيه حاجات فقلت لي قلت لي ليه ياخد لازم ده ياخد لازم ياخد ياخد لكن دلوقتي انت اجنست دلوقتي اكنك دلوقتي واحد ربي يا مصباح ياخد خلقه وشلته هو خلاص بقى سبت هو لازم الدم على بره هتساعده لازم هتساعده هتساعده لكن اصلا في الاصل لا وضد الحيوي في العموم هو الجسم بيتعمل على انه ايه؟ توكسيك طبعا والليفر ما بيستحملوش طبعا عشان كده انت بعد الكوميونتي لازم ليفر انزيمز عارف هقول لسعادتك هبتن هقول لسعادتك على حاجه انا قلت لهم على قصه حصلت ايام المماليك انا هحط الفيديو بتاعها اللي بتحكي عليها لميس جابر اللي هي مواطي خلف الخرائط. هي دكتوره اصلا. ايوه دكتوره بشريه. خلاص بتقول لك في كارثه حصلت وناس ماتت. فكان علاجهم الوحيد السكر فروستاي ده مملوك احتكر السكر وصناعته وغلاه وقصه كده مات في الازمه دي 200,000 بني ادم مصر. عشان السكر. الوباء ايه هو مش عارفينه بس طبعا انا بتهيألي ان هو هيبتيتس ايه؟ فالمنت هيبتيتس مات العيان. غالبا. وده يتوقف وده ياكل من جدا وده ياكل من جدا وخلاص انا اعتقادي هو كان بيسموه سنه اليرقاء يجي له صفره وكام يوم وينتجي يسلم يموت فاهم؟ اكيد فاهم ده كان علاجه عندنا ايه؟ نيمه وادي له سكر بس ما كده؟ مش هو كده؟ اعتبر لحد النهارده وما زال النهارده لحد النهارده لما يجي لي عينها بتزي ريست مش محتاج دواء ريست يرتاح ويكر سكريات بس كل ده كلام الدكاتره يعني اللي هو الكبد الوبائي الوبائي بالظبط بالظبط اللي هو يا باشا احنا درسناه في الطب يا اما هيجلي فنن طبعا يا اما هيعدي هيريكير ويزول بسرعه والمنتجات ده حصل بيقول لك ايام المماليك ومات بسبب برضه انعدام وجود السكر المقصود من الكلام يا حاج تامر اللي بتقوله من كام يوم ان انت يا باشا انا مش بنفي التهمه عن السكر لا حتى بنفي التشكيك في قيمته العلاجيه. يعني يا باشا ما ينفعش انفي الكوبايه اللي احنا شربناها ما ينفعش. يعني عايز تقول ان هو دواء. يا باشا طبعا. سكر دواء. ايوه يا باشا طبعا. طب تعمل ايه دلوقتي ان كل العالم مش بقول لك مصر يعني العالم كله بيقول لك السكر حس السكر باشا هو باشا الانبياء كده يا باشا كده باشا باشا طمس الحقيقه خد 200 سنه حلو طمس الحقيقه خد 200 سنه احنا وظيفتنا ان احنا نطلعها على وش الدنيا بس كويس كلمه الحق وخلاص اصل ما ينفعش خالص حاجه بره الرؤيه الاسلاميه وبره القران وبره الحته دي ما ينفعش يا باشا ننكر وظيفه السكر على مر التاريخ واهميته كمنتج استراتيجي تقف عليه امم لحد النهارده ما ينفعش من الفراعنه صح ولا من الفراعنه لحد النهارده يا باشا طبعا صح ولا مش صح طبعا طب هادي فيها ازاي مستحيل اما تيجي الرؤيه الدينيه بقى يقول لك طب العسل النحل يا باشا ما هو كله سكر ومفيش بيبر او او او او منتدى او مؤتمر علمي يقدروا يقولوا عليه لا لا وانت عارف كمان ان في دكاتره جراحه بيستخدموا لا ده مشهوره قوي بيحطوها في الجرح دكاتره كبيره مش حد قليل طب شفت انت الفيديو بتاع مزه بتاع السكر بيعالجوا السكر اللي هو الدود اللي حصل طب يا باشا انت ازاي بعد ده كله هو بقى الدكتور ساعتها بيقول ايه مشكلتك في اقناع العيان انت هتحط على رجليه سكر والعيان طبعا مايندد ان السكر ده اخطر حاجه في العالم طب السكر معناه الكلام ما بقول لحضرتك انت دلوقتي واقف لوحدك قدام العالم كله العالم كله لا ما انت معايا اهو ما احنا بقينا اتنين دلوقتي لا في عمرو مصطفى شال الجلديه والله بياكل سكر وفي جبت له قصب يا صار السيد برضه وفي الحاله بقينا 10 اهو الحمد لله لا لا هو الحقيقه في ناس كتير انا على فكره اكتشفت ان في دكاتره كتير جدا جدا متابع دكتور ضياء الطيبات وبيكلمني في دكتور بيكلمني من الجزائر بيسالني والله العظيم بيسالني وكان بيقول لي حاجات في النظريه وبيقول لي طب انت بتكتب روشته ولا بتكتبش شويه حاجات كده تفاصيل والله العظيم اوريك حتى الشات بتاعه وقال لي عايز اجي مصر وعايز اتعلم وبتاع وحاجات يعني قصدي ان بقى في راو وكمان في راو يعني الموضوع بدا يبقى ياخد شكل اللي هو ايه طب ما نشوف طب ما نسمع طب ما نجرب ما الكلام ده كله كويس بس انا بقوله ان الدكتور ضياء مش جاي بدواء صعب مش جاي بعلاج كيماوي الراجل بيقول علاج بسيط قوي الراجل بسيط بيقول لك وقف ده وكل ده بس خلاص خلص الموضوع يعني قصدي مش محتاج كل هذا العناء واحلى من الملوخيه اللي جنب الاستسقاء في نفس اليوم والله العظيم ده بس قال لي يا باشا الملوخيه النهارده كلتها استسقاء في اليوم وهي كانت كلير وايفيدنس سبحان الله لا يعني الكلام يبدو طبعا لناس كتير قوي انه غريب وايه الخضار والخضار يعمل كده ازاي وبتاع انا بقول ايه بقول ان الخضار والاكل الغلط بيعمل لينفوسايتوسيس حاجه في كرات الدم البيضاء طب ما الفيروس بيعمل كده صح هو اخوها طب انت صدقت الفيروس وما صدقتش ليه الخضار مش كده بنفس الكلام يعني ما ده عامل نفس التاثير طبعا من زمان طبعا طب ما يعني انت صدقت ان في فيروس انت مش شايفه خالص زي السي ام في مثلا او الاي بي في مثلا شفتهم وبيعملوا لينفوسايتوسيس ابسولوت لينفوسايتوسيس بيعملوا نوع معين من خلايا الدم البيضاء بيظهر في التحليل جدا وبتصدق وكل وممكن يعملش تحليل اصلا الفيروس يقول لك ده غالبا ده كذا وبتصدق وتمام وخلاص وعلاجه ايه ملوش علاج خلاص يعني شويه وتعالى اتحسن بس مش مصدق ان في علاقه بين الاكل الغلط واللينفوسايتوسيس مش كده صح مستهيفه لا وفي حاجه تانية اهم دلوقتي العيان اللي ماشي على الطيبات وبعدين يرجع يلخبط هو بيشوف التاثير ده صح طب مش ده ايفيدنس قوي لا هو بيعتبر بيقول لك انت خلي جسمي اكثر هشاشه يعني التحسن الاصلي حصل من ايه حصل من المنع بالظبط يعني هو التحسن الاصلي كويس حصل من المنع حضرتك ما بتاكلش فيتامين ولا حاجه بالظبط فانت بالتالي لما تيجي تغلط النهارده لا انت بتعرض جسمك تاني اكسبوجر جديد كويس بتتعامل معاه تاني ورد الفعل الجسم الانتيجين الجديد ده لا مش ده دليل ان ده انت حاجه انتيجينك بالظبط مش كده مناعتك حلوه ايوه بالظبط والله العظيم اقسم بالله وقادره ترد على قد ما جسمك بيتكسر على بابا منصور خلاص تنسى مريم دكتور علاء نوفل ما ظهرش لسه فيعني انا اللي انا بقوله في الاخر لكل الناس اللي بتسمعنا وهتتريق علينا او تتكلم علينا انا بقول جربوا الموضوع بسيط قوي يا جماعه اللي عنده اي امراض يجرب كل اللي بنقوله هتمنع شويه اكلات وجرب اكلات. قابلت حد اتكلم معاك من اصحابك او زمايلك قال لك تامر انت بتعمل ايه؟ كتير يعني ناس كتير يعني لا يعني ناس كتير قوي اصحابي او مثلا الاقي حد بيكلمني يقول لي مش عارفه مين كلمه هو تامر بيعمل ايه هو بيوقف الدواء ده ليه طب هو ماشي على الكلام ده ليه هو ايه ليه الكلام ده فبقول له الموضوع صعب قوي ضياء العواضي خش تابع بص شوف اللي بيضايقني ان الناس او الدكاتره بالذات مش عايز تتابع مش فارق معاها يعني هو عنده علم هو لا يعني كمان هو خلاص ايه حاطط نفسه في فريم معين مش عايز يخرج براه ان والله احنا اتعلمنا كذا والجايد لاينز بتقول كذا واحنا هنمشي كذا بس خلاص مش ما العين ده ما بتحسنش او العين ده في واي تانية ممكن يتحسن بيها ما تجربها ما تشوفها ما هو ده الفرق برضو بين الريسيرشر والنمط اللي بواخد الكلام والبكتشن عادي خلاص فلكن انا اللي بقوله انت شفت نتائج انت عمرك ما شفتها عمرك ما حققتها طب ما تسال ده ايه وجربه مجاز يطلع كويس اكتشفت من ضمن الحاجات برضو اللي اكتشفتها ان في ناس شغاله بنظامك اصلا ما بتقولش احسن خالص احسن وفاتحين عيادات كويس على نظامك وده شيء كويس جدا يعني ده شيء كويس جدا جدا جدا معالي الوزير حضرتك دلوقتي لو المجتمع الطبي لم يرضخ سلما فاللي هيحاصرهم الناس دي صح العيان اللي خاف صح اللي هو بطل الدواء صح اللي هو مش هيروح له العياده صح مش هيروح الصيدليه صح وهينصح ابن خالته هيلم ده وهيلم ده وفي الاخر هنعمل عصبه برضه انت انا قصدي اقول لك ان انت اللي هيتابعك اللي عايز صحته ومشتري صحته النهارده مش بيتفاوض معاك على وجبه صح فده اللي هيقف قدام الدكتور اللي بيضحك عليه وبيبيع له المغنيسيوم والسيلينيوم ويقف قدامه ويقول له لا يا باشا ما باخدش الادويه دي او ما باخدش المضاد الحيوي ده انا منعت هتقومني او انا واثق في اللي صنع الجسم ده يقومني جدا التجربه بقى هنا هي الاقوى صح يعني الفاكت هو الاقوى العيان انت النهارده ممكن نقول ان في مجتمع يعني او دايره حوالين دكتور ضياء العوضي من المرضى كويس اللي خفوا فعلا انا دلوقتي بقيت بشوف عيانين كتير قوي ماشيين على الطيبات وبقى لهم سنتين وسنتين ونص ماشيين كويس قوي الناس ديت في حد ذاتها هي دايره قويه جدا جدا جدا في التاثير اقوى من كلام الكتب نفسه صح لان فاكت على الارض فاكت واحده عندها 68 سنه كان عندها 20 مرض في يوم وليله بطلت الدواء وماشيه كويس وعايشه حياتها وخست وبقت كويسه جدا هو ده مش يدعو للبحث يدعو للتامل على الاقل بلاش البحث يعني لا اعاده البحث يعني عكس اللي احنا قلناه يعني ازاي توقف دواء الضغط وماشيه كويس ازاي توقف دواء السكر وماشيه كويس ازاي توقف دواء الكوليسترول وماشيه كويس ازاي يعني الكلام كله لازم اعاده تفكير اعاده نقاش اعاده ان احنا على الاقل نقف وقفه مع نفسنا بس وبعدين انا بقول انا راجل مصري والراجل ده مصري لازم اكون فخور بيه جدا طب احنا كدكاتره بقى مصريين مش لازم نقف مع الراجل ده نشوف بيقول ايه مجايز يا جماعه كلامه يطلع صح ونقف كلنا بقى جنبه زي محمد صلاح يعني مش معقوله يبقى ده ابن بلدنا واحنا بنقف ضده يعني في الاخر يعني الكلام برضو يعني كلام الصراحه مش راكب على بعضه فانا بقول بس انا بتكلم دايما بشفق على العيان قوي لان انا حاسس ان هو كونفيوزد طبعا لكن انا بتكلم المجتمع الطبي اكتر عايز اكلمه اكتر يعني النهارده جاي اللايف ده عايز اوجه له اكتر انا بقول انا جاي من خلفيه الطيبات وبقى لي سنين تقريبا 3 سنين اهو بجرب في الطيبات وشفت نتائج مذهله خلاص طيب يا جماعه انا اعملوا زي ما انا عملت جربوا ما تقولوش ما تتواصلوش ما تعملوش حاجه خالص جربوا شوف يا باشا احنا ممكن يعني بص النهارده يا جماعه كام من الباز جاي بيتكلم الدكاتره انا طبعا عينين فوق دماغي وبكلمهم وكل حاجه بس انا عارف ان العيان في الاخر بيسمع 100 لايف وبيسمع 100 دكتور ودماغه اصلا كونفيوز والله العظيم مكسف ده كل يوم بيعمل لايف مش عارف ايه وقت ليه فالمهم فانا بقول ايه العيان في الاخر الحقيقه مظلوم شويه لانه بيسمع كتير وفي راو كبير وده بيقول له كلام وده بيقول له كلام فهو مش عارف اول حقيقه وساعات النظريه كمان تقيله يعني انت ليك لايفات تقيله برضه هعمل ايه هي اصلا تقيله هي تقيلة هي تقيلة صعبة عليا ايوه جدا جدا جدا جدا جدا جدا وانت مش وصلت ما وصلتلاش بسهوله يعني يا باشا والله فضل ربنا حتى مشي التعب مني وانا واحد بيسالني يا شباب لي كذا كده توصل قلت له توصل تدور على حاجه دي جت في وش هي كانت قصه كده يا باشا بموضوع فعلا وقدامنا عينا كلنا معلش بقى الموضوع التراكم يا باشا عجبك قوي بس هو انت قايله من زمان الحقيقه يعني. يا باشا يعني حلم اثر بلبله ليه اثر بلبله لانه لوجيك لانه سو سمبل يعني اللي هو خالص انت العيان ده بس هي ما كتبتش في الكتاب ده كده بس ما كتبولناش كده ما انا بقول لك هي موضوع عاده التامل عاده الري ثينكينج تاني للقصه يعني انا اقعد يا باشا 25 سنه بعالج التراكمي على انه سكر في الدم وجوه خليه ما مش فاهم يا باشا طب انت يا باشا بتخبيه ليه يا باشا مع انه واضح برضه زي ما انت قلت هو اوبيس يعني صراحه جدا هو قوي هو واضح يعني سبحان الله بس يعني ايه وبرضه على فكره هم شتموني بس ما ردوش يعني هم شتموني بس ما ردوش على موضوع التراكمي ما ده الكلام اللي انا قلت لك مره قلت لك ايه هو الناس بتنتقد بس ما فيش حد بيطلع يرد رد علمي يعني كله بيطلع يشتم صح يشتم ويجيب فيديوهات ويتريق وطريقتك طريقتك وبتزعق طب كويس كل ده جميل قوي عايزين رد علمي بقى علمي يعني حد يرد رد علمي على اللي بيقوله بس محدش بيرد لا يعني كل بيقول لك اصل احنا ما خدناش كده يعني ما خدش يعني ما الراجل بيقول لك اهو التراكمي عباره عن جلايكيشن عباره عن سكر جوه الخليه بس طب دخل جوه ازاي اولا انت بتقول ان الانسولين هو لازم يدخل طب تايب 1 النوع الاولاني من السكر ما عندوش انسولين دخل جوه ازاي بس خلاص دخل جوه ازاي بقى مش تعمل في نوم الخلايا بالظبط مش عارف الخلايا يعني دخل ازاي والله يا باشا انا مش عارف اقول لك انا بصراحه تامر الباز يا جماعه زي ما قلت له غير ان هو اخويا انا بعتبره وزير الحته دي وطبعا موصيله بنسخه من كتاباتي كل اللي انا كتبته عشان لو ما كملتش هو يكمل النهارده انا بس كده نتقدي احنا الاثنين كده باشا انا بس انا جيت قاعد قلت لي لما سالوه على البيع من الملفات كتير قلت له ايه؟ قلت لهم ايه؟ قلت لهم بتخلص حاجه صح؟ وسلم حاجه صح؟ انت بتستلم النهارده بقول لك قدام الناس وانت شلت من شويه قلت ان انا ما نقصتش حاجه وقلت اللي انا عندي كله صح؟ حصل وقلت ان انت خلصت طبعا صح؟ طبعا فانت بتستلم عشان تبقى انت شاهد من اصل انت شاهد من المعسكر بتاعنا جد انت بتبني جلدتي انت دكتور صح يا باشا وبعدين انا دخلت بقى في القصه من سكراتش يعني مش دخلت بقى والموضوع سهل وجاهز وبسيط انت من 30 معانا ان انت دخلت في اصعب واحد دخلت صعب جدا جدا وكان الدكتور على فكره بيغير كل شويه في الابديت في الدايت نفسه صح بيشيل حاجات يعني كنا نمشي العين على حاجه وبعدين يقول لك لا شيل ده وشيل ده والفاكهه مش عارف ايه وكان في فاكهه سايبها وبعد كده مش عارف اللي حصل معايا مرينا تدورات كتير ابيوز من العيان هو الحرام دلوقتي انت قلت له العنب مسموح باشا مثلا 2 كيلو عنب يا باشا وانا خلاص خلصنا بقى احنا مش هناخد سكر اصل خلي بالك العيان عنده فكر ان هو الفاكهه مش مفيده سكر ابيض ولا عسل ايوه بالظبط فاكهه افيه افيه انت فاهم قصدي؟ مع ان ربنا خلق ان احنا تستخلص له ده من الزهره دي لكن هو لا هو عنده ماده الالياف لسه موجوده في دماغه لو الغريب قوي ان بقابل ناس دلوقتي كتير قوي ان هي معترضه على فكره العسل والتمر يقول لك لا بيرفعوا السكر يعني مش فاهم انا مش فاهم لا بجد يعني سهل جدا ان هم يقتنعوا مثلا بالاشواجندا وبالشوفان وبالحاجات الغريبه اللي داخله ثقافتنا جديده ويعترضوا جدا على العسل والتمر يعني حاجه غريبه جدا الناس بتفوق على السوشي بتفوقنا على السوشي والله انا سمعت مره سوشي واحد طب وداك السوشي لو نمتي وظبطتي خلاص يعني يا باشا احنا كلمه في اداء التفاصيل قلت له يا باشا لو خدودي اتحمرت قطعي الاكله دي وخلاص بدل ما تشخص زي حمرا العيال الدكتور ده بيطلع يشرح الموضوع بتفاصيل التفاصيل ما بيخبيش اي حاجه خالص الموضوع كمان كبير جدا فما يقدرش يتشرح في يوم ولا اتنين ولا 10 حتى بس الحقيقه هو ما بيخبيش حاجه خالص يعني دكتور ضياء ما عندوش اي كهنوت في الطب خالص هذا علم الله وهذا خلق الله حصل اعمال الله لله بالظبط وخلاص يعني كان واحد تاني يقول لك بقى انا هحتفظ بالحته كده بقى اللي هي ايه العينين يفضل تيجي لي عمري ما سالته تاني بكرر عمري سالته وما ردش عمري ما سالته وما ردش انا كان الاول انا كان بتشغل زحمه على العياده، اقول للناس امشي على النظام اسبوعين وتعال ففي الاسبوعين دول يا ايه هو بيكون ايه حسن يعني باش ما تجيش عيان النهارده. انا خبالي 5 6 سنين اهو جيت عيان النهارده بتجي عامل ايه بس خالص دي انا هو بيخف قبل ما بيجيلي. صحيح مفيش طولون عصبي عشان فتلات ارباع العيان ما بيجوش اصلا. ايوه حصل طبعا. مصلحتي في الحوار ان الوعي ده ينتشر. مصلحتي حضرتك انت سالتني انت نشرت عشان نشرته عشان ده ينتشر عشان لازم تسكن اخراصا للباطل بس لان انا مش هعرف اسكتهم لوحدي. انا سكتهم بالناس 100% الناس اللي هتقف على ابواب العيادات يقولوا انتوا كذابين. ايوه بالظبط انتوا بتنصبوا علينا يا باشا. باعوا الاوزون واكسجين ناشط واكسجين مضغوط وجلسات ملح وجلسات غطس وعلاج تحت الميه وعلاج فوق الميه وحقن فوق الركبه وحقن تحت الركبه وحقن جوه العين وقرص النحل وقرص النحل وكل ده العينين صدقوه ودفعوا فيه فلوس ومش عايزين يصدقوا ان منع شويه اكل منع شويه اكل ممكن يحسنك. مش قادر يصدق مش قادر يقتنع او مش عايز يقتنع او بمعنى اخر ممكن مش عايز يقتنع مش عايز يبطل فول. تامر اما الدكتور ده وقفوا قال لي خلي بالك الدور عليك خلف وضربك على حاجه الدور عليك يا ربنا يستر الدور عليك ربنا يستر. ف يعني انا مبسوط طبعا النهارده في اللايف بتاع دكتور ضياء مع الفانز بتوعه. بس انا مستنيك كده بجد والله. مين مين مش عارف يا جماعه اسمها الاء ايه بتقول لك مستنيك عيانك اصلا. والله العظيم والله هو عيانك ظابط تكوني بتابعوني في اللايف. لا هو العينين انا كنت بعمل ايه في الاول بقى كنت ما بقولش خالص طيبات خالص كنت عامل طابع ورقه خلاص وكل العينين يجي خلاص اقول له ايه امشي على الورقه. ليه بقى؟ بخاف ان هو يكون متاثر بيك خايف منك مش طايقك فيبقى يقول لي لا ده الراجل ده مش همشي على الكلام. فانا ايه بضحك عليه بقى اللي هو ايه ده امشي على ايه. فبعد ما يخلص ويتحسن اقول له ده على فكره ده الطيبات. وساعات الناس تيجي تقول لي ده الطيبات اقول له يقول لي لا لا الراجل ده لا لا طريقته مش عارفه ايه وبتاع. قلت له لا هو ده مش الطيبات قوي ده انا بس ايه معدل في حاجه. فطبعا بقعد بتحايل تحايل غير عادي. انا بقول لك انا عندي مشكله ان العين جاي لي مش جاي لي عشان جاي طب جاي واحد يشوف روشته وبتاع والكلام ده وصدار ومنظار وكل حاجه عادي خالص عادي والله. يا جماعه تامر ربنا يبارك له اصل هو ممكن يستغل دي. يعني انا قلت له مره يا عم اللي عايز ياخد منظار ما منظار هو مش حصل مره حصل كده هو قال اللي مش محتاج مش هعمله برده يعني مش هعمله ده طبيعي. اصل دلوقتي الوقت عيان جالي باعراض والاعراض دي اتحسنت كويس انا ليه هدخله بقى في بنسميها حاجه انفيزيف برضه المنظار في الاخر انفيزيف يعني هندخله في حاجه بروسيجر. وبعدين انفيزيف مهم الصراحه المنظار ده بالذات منظار القولون ده مهم انت بتدخله في الحته برضه ما تقطعش عيشنا ما تقطعش عيشنا. انت خدت مننا كل حاجه الراجل بتاع الجزائر بيكلمني يقول لي في روشته بتقول له خد الروشته عدى الروشته اخد ما سبتناش حاجه خالص خد كل حاجه فسيبنا ناكل عيش بقى دكتور ده الصراحه. هناكل شاورما عيش هناكل اي حاجه ثانيه نفتح شاورما فراخ بقى ربنا يستر ربنا يستر. فانا النهارده فرحان جدا طبعا مع الفانز بتوع دكتور ده العوضي. خلاص انا بعتبر نفسي الحقيقه يعني تلميذ من تلامذته. والله العظيم بجد بجد لان انا الحقيقه اصابني حاله كده من الايه مش عارف اقولها بس يعني لما سمعته في الاول حسيت ان كل الحاجات اللي انا كنت بفكر فيها الراجل ده حطها قدامي وحطها ببساطه شديده جدا وقال 1 2 3 4 التفسير هو واضح جدا. فحصل لي حاله من حالات كده الذهول يعني ما بقتش عارف هو الكلام ده صح ولا غلط ولا بيقول ايه ده الراجل ده ولا بيعمل ايه. مع التطبيق بقى العملي قلت ده نظريه حلها سهل كده قوي وكل اللي احنا كنا بنعمله ده غلط وال15 دول اللي العين بياخدهم دول كلهم هم سبب المشاكل وسبب الامراض وسبب كل حاجه. لا طبعا الموضوع عايز ليه انت كنت كل فتره تبعت لي بيبر تقول لي على فكره البيبر هي بتقول الكلام بتاعك. بعت كل شويه ببعت بيبر لدكتور خطوات يا تامر. فانت لقطت لي خطوه بيقول لك فيها ان ادويه السكر وتظبيط السكر ملوش علاقه بالكومبليكيشن والمضاعفات. انت كنت يعني انا كنت بعت البيبر لدكتور ضياء وحتى نشرها ان حطيتها حطيتها على نشرها حطها على الصفحه عنده ان العالم متلخبط، ان العيان بتاع العيان اللي هو تايب 2 لما بياخد الانسولين بيحصل له مشاكل، وبعدين العيان ده لما كمان بيظبطه سكره قوي الاي 1 سي جامد قوي برضه لقوا في مشاكل. قال لك طب انت بتظبطه قوي ليه يعني؟ انت أيوة. العيان ده بتظبطه قوي ليه؟ طالما كده كده بيحصل له كومبليكيشن، بيحصل له مشاكل. يعني الناس جابوهم التراكمي بتاعهم مظبوط جدا خلاص، وسكر صايم وفطر مظبوط جدا وبيحصل له مشاكل، طب انت بتظبطه جامد ليه؟ يعني ايه القيمه في الاخر بتاعت ده؟ ممكن يكون ظبطته دي هي اللي جابت المشاكل اصلا. طب اقول لك على حاجه، اخر بقى حاجه اتقالت في الاي دي اي اللي هي بتاعت الامريكان دايبيتس اسوسيشن، قالت لك ان السلايدنج سكيل بتاعت الرعايات بقى والمستشفيات عملت كميه مورباليتي في العالم رهيبه وبيلغوها دلوقتي. بيلغوا السكر. السكر احنا عندنا في المستشفيات حاجه اسمها سلايدنج سكيل، ان احنا العيان لما يكون في رعايه او في حاله جراحيه او بمشي على جدول معين من السكر كده، ان هو بياخد جرعات معينه بشكل معين بجدول معين. فال قول يا جماعه 50 ملي جرام بنديلهم خمس وحدات خلاص، فبنفرق انسولين بقى، بيتهرق انسولين. فقال لك ملاحظوا العيانين دول بالذات في الرعايات بيدهول اكتر، يعني العيان دول مشاكل اكتر. والنبله تحكي على الراجل اللي رجليه سودت في الرعايه. ده قصه بقى. ده راجل جالي، ده كان معتمع كان بيتعامل مع دكتور ضياء العوضي، شاب لطيف قوي كده، وجالي العياده وبعدين قال لي انا حصل لي مشكله وجاي احكيها لك. قلت له اتفضل. فقال لي احنا كنا عند الدكتور ضياء من سنه، ووالده كان عامل بتر في رجليه. المهم بعد ما عمل البتر بدا يحصل اسكيميا، وبعدها يحصل نقص ترويه تاني، فبدا ان الحته المفروض انها الجرح لم بدات تسود تاني، وقالوا لا ده يقرروا يقطعه تاني فوق الركبه. فهو في اللحظه دي راح لدكتور ضياء وقال له لا لا لا ما تاخدش انسولين، ووقف كذا واعمل كذا وبتاع وكلام كده. بدا يحصل تحسن تاني في الجزء اللي هو كان بيموت ده، وبدا يحمر تاني، وبدا الجرح يلم تاني، والراجل تمام جدا. في رمضان اخر رمضان حصل له معرفش مشكله ايه، اسهال اظن او حاجه كده، فبدا بيخش في دي كي. كويس. حاله من حالات حموضه، دخل في حاله من حالات حموضه الدم. فالراجل تواصل مع الدكتور، الدكتور كان مسافر ساعتها او ما كانش موجود، معرفش تواصل معاه. المهم حد من قرايبه ضغطوا عليه فقالوا لا لازم ندخله مستشفى بتاع. فدخل المستشفى طبعا اتهرى انسولين، اتهرى ابنه كان رافض جدا. ابنه كان رافض جدا، بس ما كانش بقى فيه بده مش عارف يتواصل معاك برضه بتاع. فدخل المستشفى، فدخل الرعايه انسولين انسولين انسولين. العيان بيحصل له حاجه غريبه جدا، هو العيان داخل في ديك ايه دابيت كيتوسيتوس، يعني حاله من حالات حموضه الدم بس ما عندوش حاجه ثانيه، وحتى لو مدروخ شويه عادي كويس. بدا بعد 3 4 ايام من الرعايه رجله الثانيه تسود، بدا يحصل نقص ترويه في الرجل. هو في الرعايه هو ما دخلش بالقصه دي، حصلت له هو داخل بحموضه الدم بس، ورجله الثانيه سليمه، وهو جوه الرعايه الرجل اسودت، حصل اكيوت اسكيميا او نقص ترويه للرجل. بداوا يجيبوا بتوع الفاسكولار ويعملوا مش عارفين يحلوا. طب ادي كليكسان ادي ما بيتحلش، والراجل بيجيب لي سيريال لصور كل يوم بتسود اكتر بتسود اكتر بتسود اكتر بتسود اكتر. بيقول لي بعد اربع ايام خلاص قطع رجله. قلت له ايه؟ قال لي قلت له ايه؟ قال لي قطعوا رجله. صور لي والله. قلت له طب انت جاي تعمل ايه؟ قال لي جاي احكي لك. بس انسولين يا باشا وكنترولور بس شكرا على كده. فبيقول لي بجد يعني بقف احتراما للدكتور ضياء، انا يعني الراجل جاي في حاله كده اللي هو ايه ندم بيعزي نفسه بالظبط، فعايز يسمعك، عايز حد يقول له كلمه كويسه. فانا الصراحه اخدته وقلت له ما تقلقش وخلاص وانت عملت اللي عليك وبتاع بس. فيعني ده حاجه من حاجات. فاكر انت الحاج محمد عبده صقر ده ايه شفت اللايف؟ طبعا كان عنده انا عندي كان عندي حاله ووريتها الدكتور ضياء بعتها لي، كان عنده اتحسن بقى اتحسن. كان عنده دايبيتك فوت برضه ومشيته، قطعت الانسولين خالص وكنا ماشيين على الطيبات، والراجل ده كانت ما بتقفلش وقفلت وتحسن، والكرياتين بتاعه اتحسن سكره عالي وسكر لا كان سكر عالي جدا، لدرجه هو بقى ايه يعني يعني مش ويل اديوكيتد قوي. فطبعا دكتور الجراحه طول الوقت مخوفه بتوع الفاسكولار بقى طبعا انت عارف انسولينك عالي سكرك عالي انت محتاج انسولين لا ورجلك هتتقطع بقى السكر عالي. فيجي له المره الجايه الرجل بتلم كويسه وهيلينج كويس بص كده يقول له انت بتاخد الانسولين بقى يقول له لا ما خدش فهو مش عارف يعمل ايه. فلما يلاقي بوكت ولا يلاقي حاجه صغيره يقول شفت من السكر الراجل في الاخر سابني ما كملش العيان خاف يا حبيبي خاف العيان في الاخر خاف من كتر ما دكتور الجراحه بيضغط عليه يقول له انت ازاي هتمشي هم دول يا باشا. ما ده اللي انا بقوله بقى المجتمع الطبي ان احنا دلوقتي واقفين لوحدنا والمجتمع كله واقف في مكان تاني خلاص. طب يا جماعه احنا ما بنقولش حاجه احنا بنقول اسمعوا ري ثينكينج تاني بصوا طب شوفوا الراجل ده بيعمل ايه طب جربوا بس احنا ما بنقولش حاجه. وبعدين انا ما بقولكش مثلا يعني العيان ده حاجه فيتال قوي حاجه لا عيان عادي جدا عيان سكر وضغط وعيان عنده شد العيانين دول يا باشا عيانين عندي كده زي أمية بن عبد شمس وابو الحكم فاهم كفار قريش اللي هم العادلين ده بيلعب في وعي عيان مسكين بالظبط علقه بطموحات سكرك وبعدين دلوقتي تعمل في اجهزه يا باشا بتحطها كده بتقيس ساتوريشن الناس دي خربوا بيتنا على فكره. انا عايز ايه الحاجات دي يا باشا اقسم بالله جهاز الضغط العالي مخروم مخبيه تحت انا مستني بس عشان الوزاره ضروري عندنا جهاز ضغط يا نهار اسود والله ما قست ضغط انا لنفسي بقالي 8 سنين اقسم بالله ما حصل قست ضغط طالع عملت تحليل ورب الكعبه. طب بس العين شوك ده يا باشا شوك ما هي شوك ده مش عارف ليش عينين وعندنا عينين وانت فاهم يا باشا ماشي يعني يا باشا والله العظيم يا استاذ عبد اللطيف شديد اكبر مثال لاي عيان شفته انت مش عارف ليه يا باشا اجماعات في الجامعه في النتائج تلاقي البنات كلها بيغمى عليها في يوم الدوره الشهريه بيغمى عليهم انت مش عارف مين فين حق يا باشا التليفون تحت اهو اهو خلاص تمام فاهم مش عارف مين صحي زعل ده يا باشا الاغماءات كتيره جدا انا جات لي بنت 19 سنه ميديكالي بالهيستوري فري وكل اسبوع لازم تقع على وشها مره جات لي اخر مره مفتوحه كده فمامتها جايباها قالت لي يا دكتور احنا ما عرفتش حد قال لها سبب ولا حاجه في قلب كونجنتال ولا حاجه صمامات ولا ولا ولا ولا ولا انيميك ولا سكر ولا كب ولا في انزيمات عاليه باشا كده ادرينال الاجماع بس بيحصل كده كل اسبوع باشا تبقى وهي بقى واخده هي الكرواسون الصبح مع الاسبريسو بتاعها او مع الكابتشينو الف سلامه على باي باي باي باي بس الحل انه صفر الانتاج بتحصل كده لو لقيت سكر عالي هتقول له سكر ولو لقيته ضغط عالي هتقول له ضغط ولو لقيت ال دي ال عالي هتقول له وهكذا. ليه؟ لان هو في الاخر مش عارف يفسر ايه اللي حصل له فبيتهم اي حد بس ادي في الاخر النظريه بتاعتهم بتقول كده ان والله هو السكر السبب ماشي ما هو الراجل بيقول لك في الاخر انا عملت تايت كنترول وجاني برد المضاعفات مش هو السبب مش هو السبب مش هو السبب مش هو السبب خالص بس لا. والعينين ما قبل السكر بيجي لهم التهاب اعصاب صح بالرغم ان السكر ما جالوش لسه طب يعني طب هو ما جاش لسه لا هو السكر هو السكر برضه بس هو السكر هي القصه كده عشان بس سبب متلازمة انا اول مرة سميت شغلي سميته حل المتلازمة القصوى قصوى القصوى هي دي كل حاجة ميتابوليك سيندروم انا كنت شايف ان دي كل حاجة كل حاجة سكر ضغط سمنة تصلب شرايين ابوت مفاجئ لسه النهارده بعت لي لعيب بكمال اجسام مات النهارده برازيلي 30 سنه بعد العرض مات فجاه هيقول طبعا الهرمونات مش عارف يا باشا ايه اللي ايه الهرمون اللي بيموت فجاه مش عارف او ايه المنشط يا باشا طالما منشط وهرمون بيموته فجاه تديهم من الناس دي ازاي؟ ليه مخلي الناس دي رول مودلز الناس؟ ليه مثل اعلى الناس؟ ليه بيحسبوا ان ابو عضلات ده هو ده الهيلثي يا باشا ده لود على جسم حضرتك جدا جدا جدا جدا جدا ما سمعتش مقاتلين بالمنظر ده هايبرتروفي هايبرتروفي بالظبط بالظبط انت عامل اورام اورام اورام مش عضلات دي خالص فاهم قصدي؟ لكن انت النهارده بتعمل تاني واحنا برضه يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنحيي وعي جديد يا تامر وده المقصود مني المقصود من زيارتك النهارده انت منك لدكاترتك اصحابك لا والله انا على فكره هقول لحضرتك على حاجه انا ساعات بيجي العياده عيان ومعاه مثلا اتنين تلاته قرايب فليه ما اتكلم معاهم برضه قلت له طب انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا زيه؟ زي انت بتعمل كده؟ فيبصوا لك يقول لي لا لسه. طب ما انت شفت ما تعملش ايه؟ طب ماشي هنجرب، طب واللي جنبه، طب هنجرب، طب هنجرب. انا عايز اكبر الدايره. تحولت انت بقى دلوقتي بقى انا بقى دكتور بروكر، بقيت بروكر. لا لا بقيت مباشر بالحواريين، بقيت بالحواريين. فلقيت العيانين دلوقتي بقيت اوجه، لان انا بقى دلوقتي خد بالك انا دلوقتي مش ما عادش الموضوع بقى طب بس، بقى الموضوع اكتر من كده شويه، بقى تغيير ثقافه، تغيير منظور الطب نفسه كله، تغيير. طب والنبي انت شفت الاتش دي ال وصل ارقام خياليه ولا لا؟ عندي عيانه وصلت 125 وعندي اثنين عيانين 105 وبعتهم دكتور ضياء. بص وقعد يقول لي ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ الاتش دي ال ده يا باشا يعني ده العمر بيجيله تصلب شرايين خالص يا باشا، ده جد ولا كانسر، ده ده ده فائق فائق السوبر ده 95، ده كبد 95 يا جماعه. اتش دي ال السما. اه لسه عندك حاجه مش تعمل صداع للناس. طب دلوقتي مثلا البنكرياس اللي بنشوفه والبرق والتريبلونز ولا مش بتعمل كتير. بنشوفه اللي ما عادش الجازز كان كل العيانين طول عمرنا كل العيانين ماسكت باي جازز، ولما يحب نعمل نشوف البنكرياس قوي قال لك لازم تصوم العيان بقى 12 ساعه وادي له فحم وادي له حاجات عشان نبعته بقى لحد سبيشالست قوي في السونار عشان يعرف يشوف البنكرياس. وفي الغالب ما بيشوفوش ويقول لك يطلب ايه؟ هنطلب ام ار اي او سي تي. عشان لو عايز لو انت شغال في تيومر او عايز حاجه. فالسونار طول عمرنا في السونار هم حتى بيعلمونا زمان يقول لك ايه؟ لا السونار البنكرياس كذا وكذا ويعلمونا بس مش هتشوفه. ولو عيان طبعا تخين مش هتشوفه خالص ما تدورش عليه. الوقت العيانين لا بتحسنه ما فيش جازز ما فيش برود. انا كان لسه عندي طفله امبارح الطفله دي جايه لي بشكوى من المدرب الترينر بتاعها انها عضلاتها ما بتتحسنش. ما في التمرين صفر. صفر في التمرين صفر ما بتقدمش في التمرين خالص. طب بتاكل ايه يا ماما؟ كله طبعا غلط. البيض بقى على كله كله كله البيض ده حياتها، الخضار حياتها، اهلها طبعا الجبنه البيضاء ازاي والكلام بقى اللي حضرتك عارفه كل يوم ده. اسبوعين بالظبط اقسم بالله العظيم جايه لي امبارح قالت لي ما بتشتكيش خالص، يعني كانت شكوتها انتفاخ رهيب جدا، امساك رهيب جدا، مغص رهيب جدا. دي مش قد بنية اصلا عين مسكينه بالظبط، وبنيه عضليه زي الزفت خرق، اما تشوفها زي الزفت الكورتيزون حتى اللي بيطلع يرفع عضمها زفت بالظبط، عضمها ودهنها كل الاثنين. فالمهم فقالت لي لا هي كل الاعراض اختفت، كل الاعراض اختفت اسبوعين دي اسبوعين. بس جت نتكلم برضه بنصر على الفول السوداني نفس بقى الجدال الجدال ده. بس بتقول لي بقى ايه احنا مستنيين لما العضلات المدرب هيقول، قلت لها هتتحسن لو فضلت ماشيه على نفس النظام هتتحسن مش على طول المسل ماس هتتحسن على طول على طول على طول وهتشوفيها في التمرين وهتشوفيها في كل حاجه. قالت لي احنا جربنا كل النيوتريشنست بكل الدايتات بكل حاجه ما هو محسن شفت انت محسن باني لا جربوا بص كل فالناس بتجرب كل حاجه وبتشوف كل حاجه وبتاع لما بتلاقي نتيجه لا بيسمع منها بيسمع خلاص اصل الفاكت اقوى من اي حدوته صح اقوى من اي حاجه. بس انت كنت مره بتتناقش معايا بتقول انا بجرب العيان شويه شويه لما انت بتقول لي بتوصله انا ما اقدرش اعمل اللي انت بتعمله طبعا دكتور ده بقى عامل الصادم بس هتلاقي العيان جاله 25 ده ويقول له طب ارميهم في الزباله ايه مش عارفه طيب ايه بتاكل ايه في الزباله مش ده مش عارفه ايه ده ايه هتاكل بوست ستايه واحده وهتاكل معلقه عسل فطبعا العيان بيشوف الكلام ده بيجي له انهيار نفسي يعني. لا انا بحاول شويه مع العيان اخده بالراحه شويه انا برضو ايه عشان ما يهربش انا عندي احيانا عنده فاتي لفت بقالي سنه عشان يروح بقول له لو كنت قلت لك الحاجات دلوقتي انا ما كنتش جيت انا ما كنتش هاجي انا فضلت كل مره اشيل حاجات اشيل حاجات اخر فايبروس كان بقى خلاص بقى تمام بتقول ده يعني فاضل له لا يعني لا فاضل حاجه صغيره قوي صغيره قوي اللي قد ايه؟ في سنه سنه بس بس فاتي ليفر بياخد وقت صح هطلع عيني هطلع عيني باشا هتبني في قد ايه؟ مش هو كام سنه اللي جاي في العين ده؟ يعني اخر ال 40 يعني 50 50 ايه؟ باشا الراجل ده من سن 5 سنين بيبني وبيجي له ابتاج باشا كل مصايب باشا انت عارف نسبه الفات طب استنى بس الفاتي ليفر في مصر نسبته قد ايه؟ لا والله ما ده بحث بقى اتعمل في القصر العيني وفي مركز البطرس من 85 ل 90% من الشعب المصري. اه والله العظيم والله العظيم من 85 ل 90% من الشعب المصري ربنا يعني. الناس كلها عندها دهون يا جماعه الناس كلها عندها. الكلام بقى الكلام بقى اللي هو ايه يعني هو بص هو دلوقتي اللي اللي بيتكلم معايا بيناقشني يقول لي طب ايه الخضار اقول له طب انا وانا موافقك على كل اللي هتقوله بس انا عندي حاجتين عايزك ترد عليهم ايه اللي عمل الفاتي ليفر وايه اللي عمل الاثيروسكلروز بس صلب الشرايين ونسبتهم قد ايه في المجتمع كبيره يبقى ايه اللي عملهم ما حدش عارف لحد دلوقتي ما حدش قال لنا لحد دلوقتي ايه اللي عمله طب ايه اللي يشيلهم بلاش اللي عملهم ايه اللي يشيلهم حد شرط عندنا برضو في السؤال ده صح. يعني الفات ليفر لحد دلوقتي في الليتريتشر كلها في العالم كلام فاضي فيتامين اي ورياضه وميديترينيان دايت ايوه اللي هو فول برضه وطعميه وحبوب وفاكهه والزيت الزيتون موجود فيعني انا بتكلم ايه ان الناس كلها في حاله جدال في انا الموضوع بسيط خالص يا جماعه انا موافق على كل تقولوه بس احنا عندنا مرضين منتشرين جدا الفات ليفر اللي هو الاصل المرض كله أيوة. والاثيروسكلروز تصلب الشرايين موجود في الايه في الاطفال الصغيره سنة 10 سنين حد يرد علينا طب ده جاي من ايه وايه اللي بيوديه بس تكلم بقى بتوع الكارديولوجي مثلا يقول لك لا اصل ده اكتف بروسيس يعني هيفضل يجي العين على طول يعني طول يعني هيفضل العين مكمل بيه هيموت بيه بقى بالظبط هيموت بالتصلب قال لي هيفضل بقى مكمل في التصلبات ويشتغل هو في الاساطر تصلب واساطر تصلب واساطر يا باشا اقسم بالله اقسم بالله انا اول مره وقفت ادويه السيوله والحمارات المرعوبه طبعا مش انت باشا عكس بقول لوحدي بقى خالص لا ما في الاول بقى المرحله دي ما كنتش اقدر اعملها خالص قبل ما اعرف النظريه لا قبل ما افهم النظريه انا كنت بجرب انا باشا بقى كنت الحته دي كنت لازم اقابل العيان واكيسه وفي نفس الوقت انا راضي عن اللي بعمله وانا مش عايز اديله الدواء وعايز ابقى مرضي هو في نفس الوقت مش عايز احل له كومبليكيشن بقى كمان مش عايز ايوه بالظبط يجي له كومبليكيشن مرض الدواء ده هيقول لك بقى والله يا باشا بقى الحته دي صعبه جدا قالت نفخ اللي خلفه وقالت انت عصبي ليه؟ لا بس قلبك جامد برضه تقول يعني عصبي قلبك كبير لا اقول لك حاجه يعني اصل اقول لك على حاجه انت الحق تتكلم بالحق يعني انت مش بتبيع حاجه صح مش بتروج لحاجه انت عارف انها في الاخر فيك صح يعني ما بتضحكش لا على نفسك ولا على الناس فلازم ربنا يكرمك يعني لازم في الاخر ربنا هيخلق لك طريق النجاح ده اللي حصل انا النهارده يا جماعه قلت لتامر انت رساله من الرسائل اللي بتجيلي عشان تثبتني دغري كده على طول اما يتصل بيا الساعه واحدة ولا واحدة ايه اللي يقول لي شلل دماغي خف والله العظيم كانت عندي النهارده وانا هكلمها بكره واخليها تكلمك عندي حاله النهارده جات لي بتقول لي انا جيت للدكتور ضياء مش عارفه من سنه وبعدين حصل ان جارتها او اختها حاجه كده مش فاكر عندها حاله سي بي وعلى فكره دي دكتوره اللي جات لي دي بتتكلم دي بتاعت نيونات والله العظيم دكتور اطفال دكتور اطفال وبتقول لي ان واحده صاحبتها ابنها سي بي وتحسن قلت لها سي بي تحسن ما يعني طيب خلاص لا الاطفال بنشوف السي بي ده يعني بعد تسالني يا باشا ادي رساله ربنا انا اول مره كنت خلاص بقى طب حاجه زي كده حاجه زي كده لو حد بره في العالم في امريكا عملها يحصل ايه يا دكتور؟ لا يا باشا كان زمان اوسكار هتاخد اوسكار احسن دكتور يعني انت ساعات بتشوف يعني الاتش بايلوري خد نوبل فيها مش كده؟ عشان ايه؟ عشان شاربها هو ما كانش حد راضي ياخدها فراح شاربها وجرب على نفسه وقال لك وراحت وبتاع وكلام وخد فيها نوبل ففي دكتور كبير بدون ذكر اسامي قال لي اكبر خدعه خدعناها ايه مش بالو قولها للناس والنبي والنبي اقول لها للناس انا يعني طول عمري شغلي كان في الاتش بايلور يعني حتى كان من اريا اوف انترست عندي اول اتش بايلور البصور الحزان الخبيثه بالظبط وطول الوقت بقول ايه هي اللي عامله السبب يعني مش معقوله كل المشاكل اللي هي دي يقول لك هي دي طب نخش والمنظار وناخد عينات ويطلع الاتش بايلوري وناخد العلاج وبعد العلاج وراديكيتد وتروح ويفضل الاعراض موجوده طب مش هي طب في عينين بتحسن في عينين كانت بتحسن كان في عينين بتحسن بس انا بقى ايه في الاخر فهمت ايه اللي حصل ايه هو العيان زيه زي فيروس سي زي فيروس بي زي كل الفيروسات هو مناعته ضايعه صح مناعته ضايعه دخل ركب فدخل ركب سائس عملت اعراض هي لها اعراض هي بتعمل ألسر وبتعمل انتفاخ وبتعمل بتعمل لنفوما بتعمل كل حاجه عندك توقف دلوقتي سندوتش قفل بالظبط مش لازم البكتيريا بتاعته بس هو كده اشتغل بس تايفويد اشتغل خلاص اشتغل فهو في في في ميديا او في وسط في مشاكل مناعيه كبيره جدا عيان ضعيف جدا وحموضه بطنه قليله قليله جدا يعني فلير اب بعنف جدا وبيعمل ليه كاركترستيك ليه شكل في الماء ليه شكل وبنعرفه ولما يخش المنظار بنعرفه وبيعمل اعراض كلنا عارفينها هو بس هل الحل ان انا موته لا هيرجع تاني طب هيرجع تاني بعد شهرين تاني بس البيئه ما بقاش مغيه ليه وخلاص بس كده خلاص مات يا اما مات يا اما اتعمل له سيكوستريشن حلو قوي فتحت الحته انت عارف مشكلتي مع الجرثومه ايه ان انا بعالجها وبصب في حمور يا باشا دي جرثومه اوقف الكلام بس انا كنت دايما اعطل مع الحته دي ما لا ما ليها تفسير مش تفسير يا باشا برضه ما ينفعش حتى لو هتوحد الارض عشان تقطع الخيط يا باشا انت بتحاربني في الارض بدل ما هي معقده بدل ما هي حمضيه بقت بلده ميه انا وانت بقى والشيطان ان شاء الله صح انت بتحارب مضاد حيوي اللي هو فطر وانا بكتيري فانا فطر وبكتيري يعني هم ريزيست انا بحارب فطر مش بحارب انسان طبعا صح ولا مش صح طبعًا. يعني يا باشا حضرتك انت من اكتر الناس اللي اكيد شفت انتيبيوتيك ريزيستنس صح يعني العيان ياخد مضاد حيوي وما يستجيبش صح طبعا يا باشا احنا ليه بنحارب بالسلاح الفطري هو ده كان مبدئي وحطه بطني هو بقى وقف الحمض اللي هو مبني عليه هرمونات ما هو برضه ما كانش فيه طيبات يعني كان هيعمل ايه العالم قبل كده كان هيعمل ايه مش كنا نغسل بطن العيان يعني ما كان بيجي لها عيان في الرعايه في الطوارئ من نفسها انا غسيل معده قبل الزنتاك لا الزنتاك واحد واخد وند يعني واحد ستاب وند هتعمل له ايه هو العالم برضه ما كانش يعرف الطيبات والطبيعه يعني لازم برضه انت لازم لما تيجي تفسر العالم ما قبل النظريه وبعد النظريه ما صح. قبل النظريه عارف النظريه دي المفروض كانت تتعرف سنه كام 1820 ده مين ده يعني المفروض كانت اتحطت ما كانش بقى في امراض لان بدايه السرطانات مثلا اوفرز على سرطانات معده 1850 مع الديل الابيض و60 ايوه باشا مع الديل الابيض على طول في نفس اقول لك على حاجه طب اكتر حد انا بحبه من داروين عارف داروين طبعا داروين ده في سن ال 30 يا باشا كان عنده 10 80 50 سنه امراض الدنيا والاخره عايشهم بس عيان مش عارفين سبب الامراض وخراريب وكل اسبوع في المستشفى قصه كده يبصوا قبل 5 سنين قبل الامراض دي كانت في رحله ماجلان اللي هي طلع بيها على الساحل كان انافد وكل الحيوانات اللي اتكلم عليها في كتبه ده منها كان راجع من هناك بالامراض اللي ياها دي مش عارفين هو عنده ايه امراض مناعيه ولا امراض تقرحيه في القولون من سن 29 سنه سن 79 سنه عيان من ورا اكله يا باشا وخلصنا بس مش هو ايه هو ايه تاني عمل ايه راجل في حياته سن 29 سنه ولا حاجه راجل عالم ولا كان بيشرب ولا بتاع ولا حلوه قوي قوي قوي قوي ومن اكثر اصحاب الامراض النص الثاني من القرن ال 19 اللي هو بدايه الغزو الفكري الاستعماري هو حين يا باشا احتلوا عشان ياخدوا قمح اصلا من الهند ومن مصر ومن الحتت 100% ف وبدا الفكر بقى الثاني يتلعب الدقيق بقى وان احنا نقاطه ونعمله حاجه عشان ياخدوا ماني وايز ماني ويتنقل اسهل وكده اسهل بالظبط بالظبط فبدايه امراض غير بقى تحولك بعد سوء التغذيه من الدقيق للبحث عن بدائل البروتين ايوه بدائل البروتين وفيتامينات خدنا خضار خدنا لحوم بتغلى هات فراخ باشا ولعبه الامريكان بقى في الفيتامينز والباكجينج واللعبه الجميله باشا والله انا اخر حاجه منعتها عن جسمي كانت فيتامينات باشا كنت بتاخد كبسوله من هنا تخرم بطني ما بتدوبش ما انا لسه بره هنا مش ما تفتحتش باشا احنا قاعدين في احلك ايام الزمان طب انت دور ضياء لو حبيت تختار زمن تختار تعيش في زمن اي زمن والله سالت نفس السؤال ده بجد والله اقسم بالله شفت بقى حاسس بيه اقسم بالله اصل خد بالك ان الزمن ده خدمك برضه الانترنت صح صح بس لو عشت في زمن تاني كان هيبقى ممكن انتشار للموضوع اكتر لان ما كانش الطب لسه اتطور فممكن الاكل هنا في اصوات كده حضرتك تعرف ان في مستشفى اطفال اسمها مستشفى علاج السرطان بالبروتون بروتون اه وانا بقول لمراتي وحنشين ايه؟ هو يعني هو خلاص الالكترون والبيزوتون بيضربوا بالبروتون هو ناس نووي ما ده نووي البروتون ده ما هو نووي ما ده نووي بضرب جسم عيل بالنووي انت مستني حضرتك ايه النتيجه؟ وتقول له وبس لا لا واحنا كفئات بنستغل بعض يعني اتبرع عشان طفلك يتعالج انت قال كده؟ تحت نصرف فلوس يا باشا في الهاكس والاخر برضو والد الطفل ما هو مضطر هو ما عندوش حاجه مسكين ما عندوش حاجه ده مسكين هتقول له ايه؟ ده مسكين هتقول له ما تديش كيماوي لابنك؟ ما يعرفش وايه تاني والله فالموضوع اعمق كتير قوي من بس انتبه يا جماعه هيوعدنا ان هو يسجل لنا من عيادته لا احنا هنوعد بقى الفانز بتوعنا الدور ده يجي عيادتي انا موافق ونعمل حلقه من هناك يبقى عنده فرع هنا وفرع هناك لا انا هروح هجيبك بلاد عيال طبعا انا هعمل عندك لايف والعياده عندك بس مش عشان خاطر لا احنا عايزين نطلع مكان من عيادته هو لوحده مش هزار بص لازم تكلمك الناس دي صح؟ بقولك ايه؟ زمان ما قبل منظمه الصحه العالميه هند المغربي ما قبل انت موضوع بيسو وانا قلت بيسو وانت رديت قلت لي لا سيبه اه سيبه زعلت انت ما زعلتش بالعكس ده انا اتفرجت فشخ انت جيت في وقتك ليه؟ ليه؟ انت اثبتت لي ان الحاجات دي فعلا عند ناس مقدسات اه انا النهارده العيانه والله العظيم نسيت موبايلها وفلوسها وكل حاجه وما نسيتش الشريط ده والضغط اه الاسترابيكس انت بتشوف العيانين يا دكتور ضياء عندهم حب للدواء غير عادي بس بتديني حاجه لا بيعشق الدواء يعني نفسه ان كل عرض عنده يبقى له دواء صح كل عرض يبقى له دواء ما انا سهل يا باشا هو عايز السهل لا ما اللي احنا بنقوله اسهل لا ده في وجهه نظر حضرتك اه لان انت واعي لا شايف. هو بالنسبه له عايز ياكل بقى براحته وياخد قرص يخلصه بقى من الموضوع ده مش هيحصل بس اكتر دواء وقفت العين كام دواء شفت كام دواء وقفت لا ممكن 15 ده بسم الله ما شاء الله فاهم 15 ده بس باخده بالراحه برضو ما عملش زيك بقى انت قلبك كده بس عندك رسومات حزنيه يا باشا انت بتعملها ريتشيك تاني مع العيانين في الاول كنا نعمل كده طبعا يعني كان البروتوكول ايه؟ انك تيست اند تريت خلاص وبعدين تعمل بعد شهر ماشي ريتست تاني وتشوف هي راحت ولا ما راحتش كان كده كان القصه كده في عينين كانت بتحسن كانت بتحسن في عينين بس الغالبيه العظمى لكن دلوقتي انت بتعمل له اصلا ولا ده ما بتعملش دلوقتي هقول لك لو عيان جاي مالوش علاقه بالطيبات بعمله وبفهمه اقول له بص احنا عندنا سكتين حلو قوي يا سكه تمشي في الطيبات وتمشي كذا كذا يا سكه بقى نقعد ناخد في مضاد حيوي ومش عارف ايه وبتاع ونجرب واللاين الفيرست لاين وسكند لاين بقى فورث لاين دلوقتي وبتاع فالعيان كده ايه في عيان يجي لك يقول لك لا لا اكتب لي الدواء قلت له ما انا بص انا هكتب لك الدواء بس ممكن بالنسبه كبيره ما ترتاحش هيقول لي يعني طبعا غالبا العظمى بتختار الاكل غالبا العظمى بتختار لكن الاكل لكن في واحد بيقول لك لا لكن واحد بس انا عايز بقى العلاج واخلص وابقى كويس وبتاع زدهول هو بيكتشف ان مضاد حيوي هو شخصيا مضاد حيوي بيبهدله يجيبه نصين يا باشا بيقطم له وفي انواع في مضاد حيوي يعني احنا بنكتب في السكند لاين التفانج بيقطمهم كلهم بقى احسن بيموتهم اصل هم بيحبوا التفانج ده قوي بيموتهم خلاص واعراض جانبيه يا جماعه المضاد الحيوي لها اعراض جانبيه يعني سخيفه جدا يعني التفانج ده ليه عرض مثلا يعمل تندنايتس في الاكيلز يعمل التهاب في وتر في وتر الرجل يعمل الام يعمل لخبطه في ذبابه القلب يعمل مشاكل في العضلات يعمل التهاب لا ليه اعراض جانبيه خطيره جدا جدا جدا جدا بيأثر على كرامه القلب مثلا العيان بقى ايه هو عايز يخلص بس هو بيكتشف ان الدواء اصعب كم المرض نفسه وبيقعد يتعالج من المضاد اسبوعين بعده من اثاره الجانبيه باشا اذا كان اقنعوه باشا ان الكيماوي بعد ما بياخده ويترمي في السرير اسبوع وبيخف تقول يا باشا ما ايه اعراض الكيماوي يا باشا انت كنت بيقول لك معلش شعره بيقع وبيموت وبتاع باشا انت هتموت اهو ما هو يا باشا ازاي ده الحاجه انت عايز تقنعني ان المضاد الحيوي هيفيدني وهو بيضرني دلوقتي مستحيل بس مستحيل بس يبقى ده ضد المنطق بس انا بقول فين المنطق مستحيل هم يا باشا بتعملوا ايه ده الراجل ده بلا ضد العلم وضد الدراسات وضد الخرا هو ده اللي انا بقوله بس النهارده هو انا فعلا هل الابروتش بتاعي بان كده يبان كده ان هو ضد العلم فعلا علمهم ضد علمهم طب يا باشا احنا الكلام بتاعنا ماشي ما جاء بقى يعني طب قالوا كده طب منطقنا صح الفاكت بيقول كده الارض الواقع بتقول كده العيانين بيقولوا كده. والخط اللي رسمناه واضح واضح جدا بس. واضح جدا اللي عايز يشوفه بس. اللي مش عايز يشوفه بقى هيشوفه. يا باشا هو ده انت تقول لي في دكاتره في الجزائر يا باشا هكلمه حضرتك. ايوه حصل. طب يا باشا خلاص هو ده فاهم لغتي يعني. اه فاهم لغتك وجربها وبيشوف نتائج على ارض الواقع. ما هو برضو التاني ده مش اهبل يعني. صح. الدكتور ده اكيد شاف مع عينين نتائج وجرب ولقى ان في مردود. يبقى في الاخر لا دي العودي صح، نظريته صح، كلامه صح. بس تقدمه ازاي بقى يا باشا؟ لو احنا نقصنا حاجه انا بقول لك اهو، قول لو انت في حاجه ناقصاني يا باشا قولها قدام الناس، انا ما عنديش مشكله. وقدم يا باشا النهارده دي رساله للناس كلها، رساله كل واحد وصلت له، انا بسلمها للناس كلها. مفيش حد باشا هو الدكتور ده اخر مره قال لي بص دي امانه انا اديتها لك يلا وزعها. وانا ده اللي بعمله، ان انا بحاول اكلم الناس. انا كنت في الحج في الفندق اللي قاعد فيه، كنت بقى اجمع الناس واحده اكلمهم على الطيبات والعيش، ويقعدوا يتريقوا عليا ودي ايه وياخدوا ايده مني ومش عارف. باشا باشا هو لازم باشا موضوع السخريه ده ما من رسول الا كانوا به يستهزئون. باشا الظاهر واضح ان هي السنه. سيدنا نوح يعني لازم تسمع البوك ده. سيدنا انت بص ان كلامك انت كلامك سخيف. ده واحد بره الكتاب قال انت بتحارب بالعيش والحلاوه ولا بتعيش بيه؟ اقسم بالله. هو ده اللي هتقابله كده. ما انت هتقابل ايه؟ يعني هتقول له الحاجه السريعه محموضه في الدم ولا ببيضه كالبيضه؟ وحاجه زي ما هو انهي مقنع. طبعا طبعا طبعا. لا محموضه بقى في الدم ولازم نخش عليه بقى بانتي فايرال وانتي فانجل ونخش ده فيروس شديد جدا اللي جاي لك وبتاع والكلام ده. هيطلع جدا هيطلع جدا وجرثومه خبيثه. هيقول لك البيضه البيضه تعمل كده واللبن يعمل كده ازاي يعني ده؟ انت مش كنت معايا مره على اللايف وانا كنت بقول له اليهود وبيطلعوا عيني انت؟ قلت له العين بتاعي تقرروا دلوقتي زي يبقى انت على كورس الاعتراف طبعا. صح طبعا. وتقعد تفليه لحد ما يقول لك هو كان ايه؟ حصل طبعا. والعين بيسلك معاك. كنت بقى في الدور ده في الاول بقول له انت بتصدق العيانين ليه؟ انت مش عارف. وفعلا كلامه صح، العيان مش سالك، العيان مش عايز يقول. يعني انت حكيت مره على الدكتور اللي جاي. طب ده دكتور دكتور. دلوقتي انا عايز اسال سؤال، انت جاي النهارده ببنتك بحاله مرضيه لدكتور ضياء، كويس؟ ليه بتتعامل معاه لانه وكيل نيابه؟ يعني ما تقول له كلت او ما كلتش والموضوع خلصان، ما هو مش هيعذبك برضه في الاخر. هي غلطت وجالت كذا، طب نصلح الغلط. بس ده ما يتوهني اصلا. ليه بتتوه؟ يعني هو الراجل النهارده دماغه كفايه اللي جواها. ليه بقى بتدوهه وتخليه يفكر في حاجات تانية ويفكر في ادويه تانية؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم برضه عيان بيعمل كده ليه؟ اصل لا اصل انا ما كان. طب التحاليل باين يعني. لما يجي لي واحده الليمفوسايتوس بتاعتها 61% اقول لها انت خلاص انت كلتي. انت ما تقوليش انت كلتي. انت كلتي خلاص، ما تقعديش بقى تقولي كده. هتقول لي الصراحه اصل انا كلت مش عارفه ايه وبتاع. ف يا باشا هو بقى الرؤيه واضحه. انا عايز اقول ان انت في دلالات قدامك. العيان عمل هتلاقي سي ار بي اي اس ار اميلود بيعلى، هتلاقي معاها ليمفوسايتوزس اتش دي ال بيقل، اتش دي ال ينزل شويه. صح يا باشا عشان الناس تبقى بس مرتاحه. ده من ورا يا جماعه احنا بنعرف من الاخر. احنا بنعرف ان هو لخبط الرمض، بنعرف. اللي انا عايز اقوله واكرره تاني وتالت، ان كل الناس اللي جربت الطيبات وشافت نتائج حقيقيه وشافت تحسن كبير لازم تنشر الموضوع ده في الدايرة اللي حواليها، تتكلم مع الناس اللي حواليها، تقول لهم ده كذا كذا، ده طلع فعلا البيض في مشكلة، طلع اللبن في مشكلة، ده طلع كذا. يا باشا سمك البط عمل حالة تسمم وقال محدش ياخد باله من اللي فات. وقبليها بشوية قال حالة تسمم من ورا الفراخ. يا باشا الكلام هيتكشف، بس عقبال ما يتكشف يكون انت بط ولا بط حد من الاهل. حصل حصل. ده اللي انا عايز اقوله. انا قلت يا باشا سمك البط ده بقى لي قد ايه؟ سنين. هما بقى جايين اليومين دول يقول لك يا جماعه البولت صار فيه مشكله. سنين سنين بتتكلم في البولت سنين. وقلنا الفراخ يا باشا دلوقتي بعت لي لينكات اصل بتسرطن. يا باشا ما احنا قلنا الكلام ده كمان. لا ده في بقى حاجه جديده. ترامب كان شايف تصريح مع حد من كندا ان هم اتفقوا لازم يغسلوها بالكلور قبل ما شفت. يغسلوها في اتفاقيه غسيل الكلور ده عجبني قوي. فيعني ايه، هو كل فتره بيظهر حاجات تثبت النظريه اكتر، تثبت الكلام اكتر. ما زال الناس بتتريق؟ ما زال الناس بتتريق، يقول لك ايه الطماطم والخيار واللبن. طيب ماشي خلاص ماشي، خليك انت بقى مع اللبن والخيار والطماطم والفينو والكلام ده، خليك عايش في الجو ده، واحنا عايشين في بطيخة. بس لكن انا بقول لكل الناس وعلى راسهم الاطباء اللي شاف نتائج او جاب والده او والدته او قرايبه الدكتور ضياء، اظن من الكفر ان هو بيشتغل بطريقه ويعالج اهله بطريقه. صح يا باشا، ده خيانة امانه مش كده يا باشا؟ وش يعني اللي عالج اللي عالج بنته بطريقه انسولين لا اه بالظبط ده نوع من ايه بقى؟ لا يا باشا نفاق. اه بالظبط يا باشا لا نفاق يا باشا خير الامانه بالظبط. لا لا كده يبقى انت حدث كذا مش كده؟ ايوه باشا مش كده؟ اه حدث كذا باشا معايا هو كانت الضفاير كانت باينه من الخيانه. اه بالظبط خيانه الامانه ده كده خيانه الامانه. ده بالنسبه للاطباء. بالنسبه بقى للفانز العاديين اللي برضو يشوف حاله والمري او هو نفسه طبع على نفسه الطيبات وشاف تحسن لازم يبقى اداه مساعده لدكتور ضياء في نشر الامانه. احنا لا ما هو اصليه في الاخر الموضوع كله تحت اسمك يعني خلينا نشوف انت شايل الشيله الصراحه يعني لو حد حصل له حاجه يا دكتور ضياء الصراحه هتمسك فيك انت يعني انت لازم هو اللي قال لي هو اللي قال لي كل حاجه انا ما كنتش اعرف حاجه هو اللي قال لي. فدلوقتي فايه عايزين دلوقتي من باب الحق هو يا جماعه ما حدش ليه دعوه ان الدكتور ده بيتعصب ارجوكم خليكم في الموضوع نفسه في لب القصه نفسها خلاص. يعني دلوقتي انا هقول مثال والدكتور ده هيزعل مني. انا لا قدر الله اتخانقت مع دكتور ضياء هل معنى كده الغي الطيبات من عيانين؟ ابقى منافق ابقى راجل منافق جدا لان انا ايه مثلا بشوف ساعات ناس عيانين زعلانين منك او متضايقين من الطريقه اللي بتعملها فيقوم واخد جنب كده هو بيطبق لا ومطبع نفسه ما يقولش الناس بقى يعني ايه هو مطبع نفسه الطيبات وبيسمعك بيسمع لايفاتك كلها وده بس ما يقولش لحد ان الراجل ده مش كويس بس هو بيطبع على نفسه. طب انت بتعمل ايه كده؟ كتم يا باشا بص كتم حق ربنا لعباده. حصل باشا اللي هيوقف قول الحق ما ده ده قول الحق هيوقف شهاده. اه شهاده الشهاده حق. لا شهاده اه 100% باشا انت بتسحب يا باشا. هقول لسعادتك على حاجه انت باشا نيتك النهارده وانت بتقدم الكلام للناس انت بتقدم له مساعده وانت بتقدم له باشا حاجه بتضره صحيح انت من جواك كده صحيح شعورك كده لا وخد بالك لا وشعوري تاني اقوى بقى انه اجينست مكسبي واجينست حلو بقى دي لان يوم ما اتكلمنا انا قلت لك كنت ببش العيان وانا باشا خاف وانزل على الله بقول لك يا باشا ما هي دي ربي لما جت قالت لي انت بتقول النظام للناس مين هيجي لك اقسم بالله وانا مش هسيب الكلمه دي كانت هنا انت يا بنتي اللي رزق العلم قادر يرزق شويه فلوس لحد ما اموت طبعا وبس يا باشا ونموت يا باشا هم يومين واحد ميتين انا باشا حته انا اهو قدام هو وصل له كل حاجه ماليش عندي حاجه بص وحتى ادق التفاصيل وجرب اقرب الناس ليه هم حصل وقال لي اودي رعايه قلت له لا ما تودي قلت يا باشا ولا لا حصل قلت يا باشا في بيتها اولى واحنا نعرف نخلص صح ولا مش صح بس يا باشا باشا المستشفيات انا اقسم بالله ودي قناعه الدم ان لو الكلام ده اتطبق 5 سنين والله لا في عيان بيعتاد مستشفى ولا بس هو عايز ثقافه تدرج شويه برضه يا دكتور يعني الموضوع مش هيجي في يوم وليله مش هيجي لا هيبقى في ريزيستنس وهيبقى في ناس بتقاوم انت 3 سنين اهو لا انا ما خدتش 3 سنين على فكره انا مقتنع من دي 1 بس انا بشوف تاثيره على العيان ايه ما لازم يشوف قصدي قصدي خدت تجربه 3 سنين ايوه عشان تقفلها عشان تقفلها ضبه ورايح جاي خدت 3 سنين رايح جاي حصل صح ولا مش صح؟ ولحد دلوقتي عندي مشاكل ان انا اقدر اقنع العيان انه التزم 100% يعني بس. مشكله كبيره اكيد عند حضرتك برضه كلنا نفس الكلام العيان بيلخبط العيان بيجي ويلخبط وبتاع ولازم ويرجع تاني يعني لسه مازال احنا في طور اللي هو العيان بياخد ويدي مع النظام وهو معذور بصراحه بصراحه يعني هو بصراحه هو باشا بقول لك ايه البطاطس فيها مولات والرز فيه مكسبات والفرايتي واللحمه يا باشا فيها خرق يا باشا هو الحيوان ده مش واخد يا باشا انتي بايوتكس واخد هرمونات واخد محصول وعلف مرشوش يا باشا مش جاي لك خالص حصل جاي لك صافي حصل هو جاي لك ملموس ومحطوط فيه كذا حاجه حصل بس فانت يا باشا انت متحاصر انا في كل اللي بقوله يا باشا خلي بالك اقسم بالله انا بخاف من الاكل اصلا دلوقتي يا باشا مع نفسي انا لحد ما بتكلم مع حضرتك النهارده اهو الساعه داخله على كام معرفش الساعه كام ما اكلتش خالص وحياه ام الغلابه الصبح من امبارح لفات هو انا مصير بس اللي بشربه مع حضرتك بس عشان نعيش بقى اليومين طب انت الفتره الجايه هتمنع الاكل كله لا انا باكل انا بروح اكل بروح هتمنع الاكل يا عم والله بروح اكل انا عضلتك النهارده بس انا مبسوط لا خالص والله انا على فكره المفروض كنا نعمل الفرق ده مثلا من فتره طويله بس انا مش عارف بقى لنا قد ايه بنعمل انا ونفسي انا اعمل من زمان وبصراحه عايز اقفشه وكل مره هو يقول لي ايه طب استنى استنى، فانا قلت ايه اما تستوي القصة عنده خالص. بس بصراحه هو استوى الصراحه يعني، انا اقول الحقيقه هو استوى، خدها من السكه الصعبه بالمناسبه. خدتها من السكه الصعبه يعني، خدها من السكه الصعبه جدا جدا، ما خدهاش من السهل. لا لا ما خدهاش من السهل خالص، الصعبه جدا، والناس كانت بتقاوم جامد جدا معايا، وفي عينين كتير على فكره سابوني يعني، كتير قوي عينين سابوني، وعينين كتير قوي جولي بسبب الموضوع. بصراحه يعني الواحد يقول الريو اللي عليه الاثنين. ف باشا انت مكسبك النهارده بصراحه يعني، ان انت النهارده بتعالج على بيه، انا رايي كده. انا النهارده اقسم بالله، لا انا بعالج، عارف ازاي دلوقتي؟ انا مغمى عيني والعين بيقول من كذا كذا، قبل كده كنت قاعد افكر كتير واجيب كتير ما وصلش لحاجه. لكن دلوقتي اول ما بيتكلم عارف هيقول ايه، خلاص رسمته يعني، البلان كله خلاص بقى قدامي، وعارف هعمل ايه، وعارف هضرب امتى، وعارف ازود ايه، وعارف انا ايه وبي وسي، خلاص بقى عارف. قبل كده لا ما كنتش عارف، زي الراجل بتاع الفانكشنال ديسبيبسيا. هو مش عارف، هو خلاص وصل لحته سد مش عارف، وراح اكبر سنتر وقال له خلاص اكبر سنتر في ابو ظبي، وقال لها مش خلاص انت، وعمل لها طبعا كل حاجه، كل حاجه تخيلها بقى، بالفوت برينت، بالمناظير، بالحركات. انا بس عمل فوت برينت ازاي ما وصلش يعني، ما طلعوش موانع، كانش مانع على اخر بيت ابوه. بس اقول لك على حاجه، هم هيعطلوا برضه دايما في الفوت برينت، برضه بيعطلوا. على ايش يعني تقارير الفوت برينت، هتلاقي مثلا ايه مانع نوع لبن وزي نوع تاني. ايوه صح، يعني يقول لك الجوت ميلك، يقول لك اوكي، ومش عارف الكاو ميلك لا. وبعدين تقول لي، وبعدين في الاخر يقول لك الكازين غلط. طب ما بقول الكازين صح، الكازين مش الرجيك، اصل انت لو مشيت معاه التيكال هتمنع كله يعني، مش هتعرف تطلع منه خالص، مش هيعرف يعني، مش هتعرف تطلع منه بشوكولاته ولا سكر ولا نوع عيش معين، مش هتعرف تخلص منه بدي. هو هيضلمها لك كلها فعلا، هيضلمها يعني، هي عن المقولات اللي يقولها. صح، هو مش بيتكلم على الالرجي، هو بيتكلم على الانتولرنس. صح، على الانتولرنس، فمنع حاجات كتير جدا جدا. صح، او سايب حاجات ممكن تكون هي الرجي. صح، الاثنين. صح، فهو مش دقيق يعني، في الاخر مش دقيق خالص. وبعدين هو ده انا بقى قلت لهم زمان، انا كنت بقول له اعمل اختبار حساسيه الطعام اللي هو الفود برينت، وكمان بتسوقه بالعكس، احنا نظامنا اسهل منه. لا في تعارض يعني، انا شفت عينين كتير عاملين الفود برينت وارتاحوا مع الطيبات اكتر يعني، التزموا مع الفود برينت، ما تحسنوش لما الطيبات اكتر. يا باشا انا اول ما بدات السيليا كانوا بيخافوا من الدايت، يقول لك فيه جلوتين اللي هو الدوست اللي انا مش عارفه. يا باشا وكلوه خفوا بعد شويه، بياكلوه يخفوا. بيبقوا في الاول خايفين، في الاول خايفين، وكلوا خف. وكلوا خف مع ان هو مكتوب له في الروشته جلوتين. يا باشا لا حصل، هي التكستشر حصل، هي التكستشر تكتشر والحاجات التانيه، ما هو كان بياكل حاجات تانيه وفاكر ان كل مشكله في الجلوتين. صح بياكل بيض وبتاع، لما شال الحاجات التانيه ارتاح اتحسن. فبدا يدخل التوست يعني، انا عندي عيانه سيليك في الاول، اول ما لا مش خافت، اول ما خدت التوست تعبت شويه. تقدر تستنى، وقفيه شويه، خلينا نمشي على النظام، ورجعيه تاني. تمام، رجع تمام. تمام تمام صح. فا انا قصدي ان السبيكترم كبير جدا، الاكسبيرينس لسه اظن كبيره جدا، انت اظن كل يوم انت بتشوف حاجات جديده لحد النهارده، مش كده؟ يعني من وقت للتاني بيجي لي حاجه خازوق كده. لا يعني انا زورت خازوق، ما بقاش حاجه بتاعك، خلي بالك اصلا دلوقتي ما بقاش معالي الوزير، انت فهمت القصه، دلوقتي بقى يجي لك حاجات صعبه قوي. صح؟ ما هو السكيل ده مع ايه؟ هو ده شيرت ما بيجيش بالخوازيق بس. ما هو يعني من كلامك ملايفه كل يوم بيقول اللي جالك في اليوم، انا عارف سرطانات يا باشا. دلوقتي هو انا دلوقتي لا، وترمينال وستيج 4 وحاجات كده، حاجات بقى اللي واتعزلت 12 جلسه كيماوي، فما خلصوا بقى هيجوا لها اربعه، واللي عامل بقى طبعا باي باس، واللي عامل 100 عمليه، هو دول فده الخازوق بقى يعني. حاجات صعبه قوي، ما بقاش دي ارتجاع بقى زي زمان. لا لا ارتجاع ما بقاش، ده ترجع له كشف، ده لا ما بقاش يجي اصلا، هو ما بقاش يجي اصلا، يقول لك انت حلها لي باللايف، انا هاجي لك ليه اصلا؟ فبقت حد بقى دمها تقيل، على حد ما حد بيقول لي ايه هبعت لك حلقه اقول له ابوس ايدك. تبقى يعني حاجه اعرف يعني ايه يعني، مش هقعد شويه افتح مع العيال، ما تبقاش القعده كلها سوشيال نكد نكد يا باشا، اصل هو عايز يخلف، سبع سنين ما بخلفش، نكد بقى نكد، انا خايف هي ما تلحقش تخلف وانا ما الحقش. يا باشا طب انا جيت لي انت في الوقت ده، انا حكم رايا. انا معيش صفاره طبعا، انا مجرد حكم رايا، وده اوف سايد وده عبدي. بس معيش صفاره، بس ساعدني بقى يعني يا باشا، لو هو يعرفوا ان بقهم ورا مرضهم كانوا قافلوا صفاره حصل وخلاص. لكن لا مش انت قلت كفته الرز تمشي يا دكتور؟ مش رز على لحمه يعني، مش هو ما فيهاش حته بصل وحته حاجه خضراء وحته زيت والبنت اللي بطنها تتنفخ ويغمى عليها وتقول لي حموره في الدعم. دكتور اطفال هرد عليه اقول له ايه؟ هو مش بيتوجه ليه؟ وانا عايز اعرف ايه الغلط؟ يا باشا انت قلت يا باشا انت ما قلتليش كلمه ايه اصلا؟ ده انا قعدت يا باشا على كفته الرز اقربه. وبيدوخك ليه؟ ما انا برضو مش عارف يعني. يقول لي كلش بالعصير الجوافه ما شربت سكر كتير. برضه بيرجع يلف نفس النقطه ثاني. بيلف في حته واحده يا باشا ومش عايز يجيب لي الدغري. وعايز يجيب لي الحته من عنده. ليه بقى الناس بتدوخ؟ انا عايز اعرف يعني. كفار. كفار. وبعدين خلي بالك سبحان الله الحق ان وراه فتنه. يعني اصل كان ممكن وراه فتنه اسهل بالنسبه لي لو الموضوع اوفيس. يعني مفيش اختلاف على السكر. فما اقول خلاص كل سهل. زي ما تتكلم على زيت الزيتون مثلا. مصدقك. محدش هيرد عليا. ولا العسل. ولا الهوا. لكن تيجي تتكلم بقى ما هو برضه صعب. صعب. يعني انت فاهم لازم الحق يكون في وراه فتنه كده. حته كده. متسابع عشان برضه العبيد. والثبات بقى كمان. يا باشا يتفرقوا. والثبات. ما تلاقيش يا باشا اصلا خلي بالك لو كل الناس عندهم نفس الوعي ده خلص. هيصيروا مرض. احنا فكر جديد في فلسفه في عباقره بتطلع بقى. بدل ما طقم كله متسرطن وطقم كله مكسح مكسح و19 سنه كله فراكشرات وكسور بدون سبب والتواءات وعاملين ماشيين عليك كده لا يا باشا انت هتبقى امه ناهضه. طبعا صاحبه فكر وصاحبه علم وصاحبه قرار. طبعا. لكن انت عندك بتاكل عدس وبتقفل ببصل وبتاكل فول هتفكر ازاي يا باشا؟ هتتامل في ايه اصلا؟ مستحيل. يعني ازاي بطنك منفوخه وبتاخد نفسك اصلا؟ مثلا وترجعها في الاخير انا ما يكونش ايه اللي بيقل حقي في قفال الشريان يا عم يخرب بيت امك الشريان ملوش لازمه في الموضوع بقول لك عماد عبد السلطان ده صاحبي الشريان مقفول 100% وما نهكش اصلا بس اللي حصل ايه؟ كان اكله تقيله استمين تعب راح المستشفى عمله قسطره قال لك ده مسدوده ده مسدود 100% طب انا بقالي 5 سنين عايش ازاي؟ وبرده كان قدامه حاجه من الاثنين يا الدعامه اللي كان راكب بترو جنيه يا اما يخش اوبن هارت يا صاحبي وراكب دعامات وده زيرو سجاير زيرو قهوه زيرو سهر دكتور جهاز هضمي حاجه يعني واقتنع لا ما اقتنعش يا باشا قال لك اصل ابويا قال لك اصل وراثه انا ابويا عنده اهو ده اللي بقول لك عليه بقى ده اللي بقول لك النموذج اللي بقول لك عليه اللي هو ماشي مع الفريم ماشي مع يا باشا خلاص هو انا اسهل لي يا باشا اسهل لي اما اقول انا ورثها من ابويا ولا من خالي اسهل صح؟ بيريح مين؟ بيريح نفسي؟ الاول هو بيريح لقراه ما هو انا العيان بقى ما هو هيلبس نفسه بقى يلبس نفسه حاول قضاء الله وقدره بقى طب يفكر شويه ما لا لا ضد يا باشا ابو الكفر يا باشا كان ابو لهب فكر يا باشا في ناس هتطلع الكفر ابو لهب كان عادي ابو لهب سالوه مره قالوا له ان الرسول هل الحق؟ قال بلى ولكنها الزعامه يعني ما كانت تروح مننا يعني عارف طب يعني هو ده بقى النوع اللي بكلمك عليه ان في ناس عارفه وبدات تعرف وبدات تشوف وبدات تفهم وساكته خلاص بس فهي الساكت عن الحق ده فعلا شيطان اخر فعلا شيطان اخر بس هيتحاسب والله اصل خد بالك حضرتك من النقطه دارس الدكتور اقوى من دارس العيان صح لان انا باثر كل يوم في عدد كبير من العيانين كويس صح والعيان الدايره بتوسع بقى بتكبر آه لكن العيان دايرته ايه هو ابن خالته واخوه ولو اقتنعوا صح لكن انا بيجي العيانين بحالات وبيتحسنوا فبيسمعوا كلامي غصب عنه وهينفذ وهيجرب وهيشوف بس فانا قصدي ان اضافه كل يوم دكتور جديد لا هي اضافه كبيره صح. مش قليله صح. بس فعشان كده انا النهارده جاي نفسي اكلم المجتمع الطبي نفسي الناس تسمعنا نفسي الدكاتره تبدا الفكره اللي انت قلت عليها ان احنا نجمع الدكاتره كلها اللي موجوده ان احنا نقعد مع بعض نتناقش نشوف ايه اللي لسه بيقول وانا مرحبا بيه قلت اهو وتامر هو هيبقى يا جماعه عشان عارفين انا انا انا تامر هشركه بعد كده في كل الامور اللي تخص العلم ده بس احنا قلنا الاشتراك 10000 جنيه تقريبا يا عم عشان مش هيدوا فلوس اصلا هنقعد قاعده الاول مكان حد الفلوس حسب عدد العينين اللي عنده حسب الموضوع ده كان هم مطفرين يا عم اصلا والله العظيم والله العظيم ان شاء الله يعني تكون بدايه موفقه كده الدكتور ده و... لا يعني ان شاء الله الدايره توسع وتكبر والامور تبقى ستيبل اكتر وانا عارف انك لا بتدور بقى على استحسان من حد ولا جوائز ولا بتدور على الكلام ده ولا فارق معاك ولا الكلام ده فارق معاك خالص مش فارق معايا بقى دلوقتي زي ما قلت لك كده اصل هما الثوره الحقيقيه اما الجمهور ده يا باشا هو الصوت هيعمل زي الركود، يعني اصل القصه كانت دايره ازاي؟ الاصوات شغاله والاشعه شغاله والتحاليل شغاله والمعامل شغاله. يعني هتيجي في النص تعطل زي ما تطلع من الكبد كده. بالظبط. هتلاقي العيال بتتراكم ومفيش لفه ما بتدورش. العقم بيقل، مفيش تكيس موبايل، الدواء سحب المصدريات بيقل. ده لازم هو ده يا باشا ده اللي هيعمل تاثير ويخلي الناس غصب عنها تقف. هو ايه اللي بيحصل؟ او هيحصل كاونتر اتاك. كاونتر طبعا يعني هيبدا بقى ايه لا ده الراجل ده بيقول بيكبر والكلام بيكتر لا اداني معك هنا الغروب انا بشاهد يا جماعه بشاهدكم على تامر ان لو حصل لي حاجه هو لازم يكون معايا من دي 1 مش هتضرب لوحدي في الموضوع لا بقى كده خلاص احنا كنا مع بعض بس كده يا جماعه افتكروا بقى صورتنا مع بعض يا جماعه ما حدش يجيب لنا حلاوه لان الحلاوه ممنوعه طيب ايش عملت كده يا صاحبي احنا 3 ونص يا استاذ 4 طب خلاص صباح عامل مع الناس بقى عشان نتكلم معاهم يعني يا جماعه تصبحوا على خير وانا سعيد جدا لا لا لا تدفع ابوك كده اقول لهم بس يا جماعه انت عايز منهم ايه وعايز توصل لهم ايه اديهم حاجه في الاخر انا عايز اوصل لهم حاجه واحده بس وما تبقاش حزين كده والنبي امورك ناقصه انا عايز اقول لهم في الاخر ان دكتور ضياء قيمه كبيره جدا يعني مش انا لا لازم اقول سيبني اقول دكتور ضياء مش دكتور تغذيه ولا دكتور رعايه ولا كل الكلام الفارغ ده دكتور ضياء اسمعوا الكلمه اللي هقولكم دي عالم كبير جدا جدا خلاص والزمن هيثبت الكلام ده لو ربنا كتب للعلم ده انه ان شاء الله يكمل هيثبت الكلام ده ان شاء الله كل اللي انا مرجوه منكم بس ان كل اللي بيسمع ينشر كلامنا ينشر النظريه يتكلم مع الناس يعمل حاله من حالات الراو كده في المجتمع الناس يبقى في حاله نقاش الله هو الكلام ده بجد مجرد حاله النقاش عند الناس هتفتح الكلام وهتخلي اللي ما يسالش يسال اللي ما يعرفش هيعرف فاللي عايز هيوصل الحقيقه هيوصل لها بقى في الاخر اللي بيطلب الحقيقه وعايزها وبجد بيسعى لها هيوصل لها غير كده ما تقفوش ضده بس اللي ضده والله بتكلم جد اللي واقف ضده خلاص وشايف ان هو زعله بكلمه زعله بحركه زعله بتاع فوت يعني ما لا بتكلم جد يعني اللي دكتور ضياء زعله جامد انا عايز اقول له بس حاجه لو انت شايف ان هو كان النظام بتاعه حق وساعدك وكلام من ده عندك حاجه من اتنين يا تشكر يا تسكت بس ده اللي انا عايز اقوله مش اكتر من كده انا سعيد جدا النهارده معاك يا نبي انا عايز اقولها على لسان تامر بس هو مش هيعرف يقولها لكم ازاي ونبي يا جماعه ما تخزوقوش نفسكم بره وقولوا العياده تعيطوا هو بيقول كده يعني انت تخيط تدخل ده السلوجن السلوجن انا قلتها للدكتور ده هنحطه ان شاء الله قريب بس هنحطه غالبا مش مكتوب يعني بلاش تخيطوا نفسكم بره وانا البس الموضوع في الاخر وتيجوا يعني عندنا لان احنا مش عيال التوليد يعني الموضوع اصعب من قراصنة كبني ادمين وبشر وبعدين يعني برضو ايه يعني كل حاجه ليها طاقه يعني الدكتور ده ليه طاقه يا جماعه خدوا بالكم ليه طاقه على التحمل وبعدين هو بيزهق بسرعه فبالراحه عليه يا جماعه شويه بالراحه عليه شويه بس فان شاء الله كده ربنا يكرمه مش اخر مره ان شاء الله نعمل لايفات اكتر واكتر وانت كمان لو في حاجات عندك عايز تصورها وتطلع بيها انا عايزك تديهم وعد انت تعمل كده تعمل لينك على الصفحه تعمل كده من عندك مفيش مشاكل لو في حلقه اكسبتد احنا نعتبرنا مواله لا هناخد برميشن طبعا لا ده تطلع بيه لايف او حتى تسجل معاه عادي انا قصدي اقول لا ده شغل حته انت انا قصدي اقول وتعرفت مع عيالك ما في عيال كتير جايه هنا بيقولوا لي لا كلهم اصل هم سيلبرتيز مشاهير مش يطلع عشان قريبهم ما يشوفهمش طبعا عليهم طار لكن يعني في الاخر اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عايزين الموضوع يكبر بس الموضوع ينتشر اكتر الناس تعرف اكتر تعرف ايه هو الطيبات وايه النظام ده وفايدته ايه والكلام ده بجد ولا لا وما تسالش حد تجرب احنا بنقول نجرب بس احنا ما نديش علاج احنا بنقول نمنع ده وناخد ده بس هتقولوا بقى اصلا هنتحرم من الحاجات دي. يا سيدي جرب اول، جرب وشوف تاثيره على جسمك ايه بس، وشوف لو تاثيره احسن، صحتك احسن، نفسك احسن، بطنك بتقل، حاسس ان جلدك بيفتح، وشك يعني لو لقيت ان في اعراض تحسن، طب ما تكمل بقى خلاص، ما تكمل بس، مش عايزين حاجه منك تاني بس. ادي كل الكلام. سعيد جدا بيكم وساعدني مع دكتور ديلا النهارده حبيبي. الله يبارك لك والله، كده خانك يعني بعد اول مره. انا بشكركم يا جماعه والله ان انتوا استقبلتوني انا وتامر، وبشكر تامر ان هو يعني جه في توقيت انا الصراحه الساعه 2 لو حد كلمني شمس راجل كتر خيره لا ما اقدرش، هو يقول لي في اي وقت حبيبي ربنا بيحرمني منك والله. انا مبسوط ان الناس شافوك عيانا بيانا، اللي ما كانش يعرفك شايفك الحمد لله، واللي ما سبقش واتكلم. بس هتوعدنا بقى انك يبقى لك كمان لايف مع عندنا هناك في اكتوبر عند حضرتك؟ هتجيلنا مره. لحظه قول لهم بقى يا جماعه انا قريب قوي هنسق مع تامر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللايف الجاي او اللي بعده حسب هو ظروف عياده هطلع من عنده ماشي، لان انا مش بعتبر تامر زميل، لا تامر اكتر من اخ، ويمكن ده دعوتي انا وانا قلت له الكلام ده قبل كده. والله المستعان. انا بشكركم واتمنى ما نكونش ازعجناكم، وبس الزياره دي كانت ضروريه. تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا دكتور تامر. عفوا. شكرا باشا.